بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا أهل الصحوة، وسلام الله عليكم يا أهل الإقبال على الله، وسلام الله عليكم يا من في أرضهم نبتت بذرة تجديد التوحيد. يا رياض الخير يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبهى بلقياك تسامى. يا رياض الخير قد جئت وفي جعبتي أبهى بلقياك تسامى، حلفت لا تشرب الماء ولا تأكل الزاد ولا تلقى مناما، أو ترى الأحباب في نجد فإن لم تجدهم صار ممساها حراما. فسلام الله أهديه لكم يا رجال الفضل في نجد الخزامة، أنا قد أحببتكم في الله ما كان حبي في سواه يتعامى. أنا قد أحببتكم في الله ما كان حبي في سواه يتعامى. أما وقد ذكر المقدم فضيلة الأستاذ موضوع هذه المحاضرة، وهي الصحوة الإسلامية وحاجتها إلى العلم الشرعي، وحاجتنا نحن إلى سماع شيء في الموضوع، وحاجتنا إلى القبول من الله عز وجل، فإنه الذي يقبل والأجر هو منه سبحانه وتعالى، وهو الذي يثيب، وما سوى إثابته سبحانه من عروض أو ثناء أو تسهيلات فإنما هي عرض زائل قد توفر للبر والفاجر. هذا الموضوع الصحوة الإسلامية وحاجتها إلى العلم الشرعي يدور على أربعة عناصر. أولها كيف أثنى الله عز وجل على العلم وعلى أهله في كتابه العظيم، أو كيف تحدث القرآن على العلم، وما هي المساحة التي أخذها العلم في القرآن. والعنصر الثاني كيف تحدث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن العلم، وكيف بين فضله بقوه، كيف تعاملوا معه خشية لله، طلبا فيما عنده، خوفا من عذابه، رجاء في ثوابه، كيف أصبحوا نماذج حية أو نسخا من القرآن الكريم تمشي على الأرض وتدرج في الوهاد وتسير على الجبال. والعنصر الرابع ما هو موقفنا نحن أهل الصحوة، نحن أهل الصحوة إن كنا صادقين أن أهل صحوة من هذا الميراث الذي أتى به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما هو نصيبنا من هذا الميراث، وما هو موقفنا من هذا العلم المسلسل عن الثقات يروونه عن الثقات حتى يوصلونه إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، ومن رسول الهدى إلى جبريل، ومن جبريل إلى رب العالمين. فأما القرآن فاسمعوا إليه وهو يتحدث عن أهل العلم، وما أعظم قيمة أهل العلم في القرآن، وما أجلها وما أنبلها. يريد الله أن يستشهد على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته، فبمن يستشهد؟ يقول جل ذكره: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر كيف استشهدهم على أعظم شهادة وترك غيرهم فلم يستشهدهم مع من شهد له بالوحدانية. فهل هناك أعظم من أن يستشهدهم سبحانه وتعالى على أنه واحد؟ يوم يستشهد الله نفسه على وحدانيته، ويشهد له الملائكة أن لا إله إلا هو، ويشهد له العلماء أن لا إله إلا هو. والله سبحانه وتعالى شهدت له الكائنات بالوحدانية، السماء تشهد أن لا إله إلا الله، والأرض تشهد أن لا إله إلا الله، اللمعة من الضوء، القطعة من السناء، اللفحة من الهواء، ورقة الشجر، خرير الماء، هدير الحمام، كل شيء يشهد أن لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ إلا هذا الإنسان يوم يتكبر ويتنبر على كرسي الطغيان فإنه يجحد الله ظاهرا لا باطنا. فرعون ملك نفرا من الناس وقطعة من الأرض، ذرة من ذرة وبقعة من بقعة وترابا من تراب، فقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. ولكن علم لما غطس في البحر، لما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوق رأسه، علم من هو الذي يجري الأنهار، ومن هو الذي يملك الديار، ومن هو الواحد الجبار، ومن له عقبى الدار، ومن بيده نواصي كل المخلوقين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول له موسى أستاذ التوحيد وشيخ العقيدة: يا فاجر، يا خبيث، إن لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. قرارتك ونفسك وخلدك يقول لا إله إلا الله، ولكن لسانك تكذب. واسمعوا إلى أهل العلم يوم يريد الله عز وجل أن يفاضل بينهم وبين غيرهم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم ترك الجواب. وترك الجواب عند أهل البيان للعلم به، فإنه ليس هناك مفاضلة بين أهل العلم وبين غيرهم من الناس. ولذلك لا تفاضل بين العظيم الشريف النبيل وبين الحقير الخسيس. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فلم يقل سبحانه وتعالى أهل العلم أفضل، وإنما سكت للعلم به. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويوم يرفع الله أهل العلم درجات أخبر بتلك الدرجات، وكل درجة في علم الله الله أعلم بها، وإنها لدرجة عظيمة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا وأوتوا العلم، فلماذا لم يقل أوتوا العلم وكفى؟ لأن العلم قد يكون إلحادا، وقد يكون زندقة، وقد يكون فسوقا وفجورا. أما أتت العلمانية اليوم تقول لا إله إلا العلمانية؟ أما أتى ترك فدوخ الدنيا وتركيا أولا ليقول لها لا إله؟ العلمانية هي الدين. فالله يقول: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله لرسوله وهو يسأله أن يتزود من الزاد، فأي زاد يتزود منه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ هل يتزود من الذهب والفضة، أو من القصور، أو من الدور، وهو عاش في بيت واحد ما يساوي طوله 3 أمتار، لأنه يربي الأرواح. والذي يربي القلوب مشغول عن بناء الدور وعن توسيع الجيوب. الذي يربي القلوب لا يشغله توسيع الجيوب أو ملء الجيوب. كفاك عن كل قصر شاهق عمد، بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراجا مسيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. يقول الله له: وقل ربي زدني علما. يا محمد عليك أفضل الصلاة والسلام، تابع هذا الدعاء دائما صباح مساء مع كل صلاة، وقل ربي زدني علما. فإن الطرق تتفتح أمامك، وإن الشهوات تنجلي أمام عينيك، وإن الشبهات تكون أنت على بصيرة منها، وإن الظلمات تتجلى لك، فقل ربي زدني علما. ويتحدث الأنبياء عن أنفسهم عليهم الصلاة والسلام، فاسمعوا إلى إبراهيم يقول لأبيه الشيخ الضال العفريت الملحد، يقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يقول استح على وجهك أيها الشيخ الضال، يا من يريد أن يؤسس الإلحاد والزندقة في الدنيا، خف من الله، أتاني من العلم ما لم يأتيك. عندي سند ليس لقوة جسمي ولا لمنصبي ولا لأسرتي ولا لجاهي، ولكن يا أبت إني قد جاءني من العلم، العلم الشرعي الذي أتى من فوق سبع سماوات إلى الدنيا. ويقول سليمان عليه السلام وهو يتحدث إلى الجيوش والجماهير في عرض عسكري باهر يوم جمع له الإنس والجن والطيور والزواحف والحشرات والإنس والجن في البحر، قال للجماهير: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال بعض المفسرين: لو أحق للإنسان أن يفتخر بشيء يفتخر به لكفى بالعلم. يا أيها الناس حمدا لله علمنا منطق الطير. حتى الهدهد وهو حشرة، يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: عجبا للهدهد يفتخر بالعلم. يقول: بين يدي الرسول الكريم سليمان عليه السلام، وسليمان هو الذي أتى بالتوحيد وشق طريق الدعوة وبنى مدرسة العقيدة في الدنيا في فترته، أتى الهدهد من اليمن يوم تخلف فأراد أن يعاقبه سيده على تخلفه، قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم أخذ يتحدث له عن التوحيد وعن الشرك في أرض اليمن، وماذا ينبغي للمرأة أن تقوم به من دور في الحياة. وقد أثار في الحديث حتى قال بعض العصريين: لقد ألقى الهدهد أو الهدهد محاضرة على سليمان. يقول: إني وجدت امرأة تملكهم. عجيب، المرأة تملك الرجال في دين من؟ إلا في دين الأوروبيين الخوادات الذين لا يعرفون إلا ظاهر الحياة الدنيا. أما في علم الناس ومن مفهوم العقلاء فلا يصح للمرأة أن تملك الرجال. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يقبل التملك ولها عرش عظيم. كأنه يقول له: إياك أعني واسمعي يا جارة، عرشك ينبغي أن يثبت، فلا تثبت هذه الملحدة هنا، والواجب أن يكون عرشك أعظم من عرشها لتبقى راية التوحيد أعظم من راية الشرك. إني وجدت امرأة تملكهم ولها من كل ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، لكن الداهية، لكن الفاحشة الفحشاء والمصيبة الشنعاء أنهم يعبدون الشمس، يسجدون للشمس من دون الله. عجبا لك أيها الهدهد يوم تفتخر بالعلم. صح عن علي بن أبي طالب أنه قال: قيمة كل إنسان ما يحسن. وهذه الكلمة لو كتبت بماء الذهب ما أنصفها ماء الذهب. حتى يقول ابن عبد البر: ما عرف بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن من هذه الكلمة: قيمة كل إنسان ما يحسن. وورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس من أهله. تجد الجاهل الرعديد البليد يقول: عندي من العلم ما يكفيني، فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. والله عز وجل ذكر أهل القرآن، أهل العلم في القرآن، فأقرنهم بالإيمان، فقال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. لأن من أوتي العلم قد يوجد منه من هو فاجر، من هو فاسق، من هو متخلف، من هو زنديق، فقرن الله الإيمان بالعلم. وأتى الله عز وجل بالعلم في مقام الشهوات لما ذكر قارون يوم خرج على قومه في زينته، قال: أهل الدنيا، أهل الجهل، أهل المادة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا قال أهل العلم؟ قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، خافوا من الله، استحيوا من عذاب الله. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فانظر كيف وقفوا هناك في موقف الشبهات، ووقفوا هنا في موقف الشهوات. والله عز وجل ذكر أهل العلم في القرآن بالفهم والتعقل والتثبت والتؤدة، فقال: وما يعقلها إلا العالمون. ما يفهم العبر ولا يفهم النصائح إلا أهل العلم. وذكرهم الله بالحفظ في كتابه فمدحهم، فقال لآياته في آياته: بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدورهم كأنها مسطرة ومكتوبة لأنهم وعوها. فانظر إلى هذا الشرف العظيم. والله عز وجل دائما يذكر العلم في معرض إرسال الرسل، حتى لما ذكر الله الكلاب انظر كيف ميز الكلب المعلم الكلب المعلم عن الكلب الجاهل، قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فجعل الكلب المعلم إذا صاد فصيده حلال بشروط، وأما الكلب الجاهل فصيده لا يجوز، لأنه ما درس وما تخرج في مدرسة وما عنده شهادة. وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باغ ومغتشم. ولذلك احتاج الإنسان إلى أن يورد هذه النصوص لما تردد في الساحة، وسوف نأتي إليه في العنصر الرابع من تقليل شأن العلم ومن تهوين شأن العلماء في بعض الأوساط، ومن الدعوة إلى الانطلاق وترك البيوت والمكتبات والحلق، وأن الأمة غارقة في حماسة آسنة، وأن الإنقاذ لا يتأتى لها من الركود وإنما يتأتى لها من الانطلاق. فكان لزاما علينا أن نورد هذه الآيات، والله يقول لرسول الدعوة عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في الصحيح في كتاب العلم فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حياك الله أيها الإمام البخاري، ولا فض فوك فما أحسن ما دبجت ووشحت ونسقت صدقت. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، رسالة بلا علم جهل، وتعليم للناس بلا فهم ضلال، ودعوة بلا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام خسار وتباق. فوجب على الدعاة وعلى أهل الصحوة وعلى المقبلين على الله أن يتعلموا ثم ينطلقوا، وأن ينطلقوا ويتعلموا حتى يلقون الله عز وجل. واسمع إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام الذي فجر الكلمة الصادقة في الأمة، والذي جاء إلى أمة الصحراء الأمة المسكينة التي ما تعرف حتى بناء البيوت، ولا تعرف حتى تسقيف المنازل، ولا تعرف حتى الخياطة والنساجة، الأمة الجاهلة الأمة الأمية التي أحياها الله برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها، فأمدها مددا وأعلى شانها وأزال شانئها وأصلح بالها. أتى عليه الصلاة والسلام والله يمتن على الأمة الأمية الجاهلة التي ما سجدت في عمرها لله، وما عرفت تتوضأ بالماء، وما عرفت أن تقول لا إله إلا الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إي والله ضلال لا يعلمه إلا الله، ضلال الخرافات، ضلال الشركيات، ضلال الجهل والتخلف، ضلال التبعية والتقليد، ضلال الذلة والصغار لأمم الأرض. فلما أتى صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل قال للناس إنكم بحاجة إلى مصانع أو صوامع للغلال أو الحبوب أو منتجات أو مشروبات أو مأكولات؟ كلهم بحاجة إلى هذه الأمور، لكنها ذرة في مسألته وفي رسالته التي جاء من أجلها صلى الله عليه وسلم. أعرض عن هذه تماما وتركهم في بيوت الطين يركبون الحمير ويركبون الجمال ويأخذون الماء على ظهورهم في القرب ويأكلون خبز الشعير، ولكنه عقد الندوات والحلقات وأرسل العلم في الدنيا ليحرر الإنسان من جهل الخرافة. فإنه إذا تعلم سوف يفجر الدنيا وسوف يوجه البشرية إلى بر الأمان والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن رسالته، وهذا العنصر الثالث، كيف تحدث صلى الله عليه وسلم عن العلم؟ قال مثل ما بعثني، هذا رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، انظر ما أحسن اختيار الغيث ولم يقل المطر، كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجادق نفع الله بها الناس حبست الماء، وفي رواية أمسكت الماء فسقوا وزرعوا، وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أهل الصحوة، يا أيتها الأمة الخالدة، يا أمة لا إله إلا الله، يا من حمل مشاعر الخير للبشرية، مثل ما بعثني الله به إليكم كمثل الغيث ولم يقل المطر، بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد طببت على أفواهنا العسل. فلماذا لم يقل المطر؟ قال بعض أهل العلم: لأن المطر غالبا استخدم في القرآن في مواطن العذاب، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قالوا: عارض ممطرنا. فعدل عن المطر وأتى بالغيث. ثم هناك خاصية أخرى، لأن الغيث فيه غوث للأرض، وكذلك العلم فيه غوث للقلوب. وهناك خاصية ثالثة ذكرها القرطبي وغيره، أن العلم صاف من السماء ما شابته الفلسفة والمنطق، كالغيث الذي نزل رحبا من السماء ما داخله الكدر ولا الطين. وهذا معنى بديع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رسالتي والعلم الذي جئت به، وقال الله وقال رسوله: هذا العلم أتاك الغيث، أصاب أرضا فتوزعت إلى ثلاثة أقسام. فنحن نقسم كل الأمة إلى ثلاثة أقسام: قسم ارتفع رأسه بهذا العلم فجد في طلبه وضمأ له وجاء لتناوله واحتاج إليه فحصل وجد واجتهد وأتعب نفسه فتعلم وعلم الناس. فهو كالأرض الطيبة الخصبة، قبلت الماء فأنبتت من كل زهر الأرض ومن كل نبت الأرض من كل زوج بهيج. وقسم آخر لم يكن فيه من التقبل ما في القسم الأول، لكنه حبس الماء وأمسك الماء، فهؤلاء الذين تلقوا النصوص فحفظوها للأمة، فأتى أهل الفقه فأخذوا هذه النصوص والمتون والأدلة ففجروها للناس. ولذلك ضرب ابن القيم في الوابل الصيب أمثلة لهذين الصنفين من الصحابة والتابعين إلى قريبا من عصره، فيقول: من أمثلة أولئك الطائفة الأولى ابن عباس، فإنه فجر أرضه فأخرج كنوزها وأنهارها وأشجارها وأثمارها، فهو فقيه مستنبط علامة. ومثل الأرض الثانية كأبي هريرة والحفاظ، فأين حفظ أبي هريرة من حفظ ابن عباس؟ فحفظ أبي هريرة أعظم وأجل. وأين فهم ابن عباس من فهم أبي هريرة؟ ففهم ابن عباس أجل وأعظم. ثم أتت الأمة على هذه المستويات، كلا الطائفتين مأجورتان مشكورتان مرفوع رؤوسهما يوم القيامة. أما الطائفة الثالثة فلا حياها الله ولا بياها، طائفة أحبت الحياة للبطون والفروج والدور والقصور، فما تعلمت وما علمت وما استفادت من العلم، وأظنها غير المسلمين إن شاء الله، لأن في المسلمين أقل درجة في المسلم أنه قبل ولو آية ولو حديث. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إي والله، من يريد الله أن يرفع رأسه وأن ينير بصيرته وأن يعظم شأنه يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة في الحديث أم أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين؟ وهل يحسد على شيء في الدنيا؟ إن كان يحسد على شيء في الدنيا فليحسد على العلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين بروايتين مختلفتين عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وفي رواية أخرى: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يتعلمها ويعلمها الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقف للأمة ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، فقم يا طالب العلم، وقم أيها الشاب، وقم أيها المتجه في ركض الصحوة، واجلس في حلق الذكر، وداحم العلماء بالركب، فإن الملائكة تظلك بأجنحتها، تضع لك الأجنحة رضا بما تصنع، وطريقك ميسور مسهول إلى الجنة. وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان الثمانية. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. رواه مسلم وغيره. يقول: بلغوا عني، والبلاغ لا يأتي إلا بالعلم. فالله الله ولو آية، والله الله ولو حديث، ليكون لك موقف يوم القيامة لتشرب من الحوض المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمى بعدها أبدا، وأول ما يشرب منه من بلغ الرسالة إلى الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن العلم فيثني عليه كثيرا عليه أفضل الصلاة والسلام، فيقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا كتاب الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. رواه الترمذي وابن ماجه بسندين حسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وسنده حسن. إلى أحاديث أخرى يستفيض صلى الله عليه وسلم في ذكر العلماء وفي ذكر طلبة العلم، وهو يقول في حديث أبي الدرداء عند الترمذي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الأنبياء والرسل لم يخلفوا درهما ولا دينارا، وإنما خلفوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وغيره بأسانيد حسنة. إلى غير ذلك، ويدعو صلى الله عليه وسلم إلى التعليم، فيقول في حديث علي المتفق عليه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهداية الرجل الواحد إنما هو بالعلم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجود منزلة الكرم، فقال: وأعظم الجود الجود بالعلم، الجود بالعلم، فهو أعظم من الجود بالوقت، ومن الجود بالجاه، ومن الجود بالمال. وإنما يجود من تعلم وعلم الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث معلما، وهذا الحديث في سنده نظر، ولكن رسالته تشهد عليه الصلاة والسلام أنه بعث يعلم الناس، وإنما مهمته التعليم عليه أفضل الصلاة والسلام. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يوجهه للكتاب والسنة، ومن يريد الله به خيرا يقوده إلى العلم الشرعي ليعيش هذه الصحوة المباركة. أما العنصر الثالث، وأريد أن أبلغ الرابع لأنه بيت القصيد في هذا الكلام، فالعلماء علماء السلف كيف عاشوا العلم الشرعي، وكيف تفانوا في طلبه، وكيف أفنوا الأعمار في تحصيله. معاذ سيد العلماء الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد حسنة أنه قال: قائد العلماء إلى الجنة معاذ بن جبل يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة، والرتوة رمية بحجر. هذا العالم الكبير والمجتهد المطلق أبو عبد الرحمن يقول: وقد حضرته سكرات الوفاة، واقترب الوعد الحق، وأتاه اليقين. يقول وهو يلتفت إلى سقف منزله وهو يناجي رب العزة سبحانه وتعالى: اللهم إنك كنت تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، ولا لرفع القصور، ولا لعمارة الدور، وإنما كنت أحب الحياة لثلاث. حياك الله يا أبا عبد الرحمن، فما هذه الثلاث؟ ما هذه الهمم العالية؟ ما هذه الروح المتوقدة؟ ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، وتعبير وجهي بالتراب ساجدا لله، وصيام الهواجر. رفع الله منزلتك في الجنة، فما أعظم رسالتك للناس يوم تركت هذه الكلمات. يقول: يا ربي إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لغرس الأشجار، ولا لزري الأنهار، ولا لرفع القصور، ولا لعمارة الدور، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. وهل الثروة إلا التحصيل؟ وهل الثروة إلا العلم النافع؟ وهل الثروة إلا النور والمعرفة التي تقودك إلى الله عز وجل؟ لا شيء من الدنيا، من متاع الدنيا، من لذائذ الدنيا. يقول بعض أهل العلم: ذقنا اللذائذ وتمرسنا في الشهوات فما رأينا ألذ ولا أشهى من العلم. حتى يقول الإلبيري الأندلسي: فقوت الروح أرواح المعاني، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. يأتي سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه وهو يتوجه لطلب العلم فيقول: والحمد لله سافرت 3 أيام لطلب حديث واحد، حديث واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، سافر 3 أيام بلياليهن حتى وصل إلى ذاك الحديث. ونحن في حاراتنا وفي منازلنا تطرح علينا آلاف الأحاديث ومئات الأحاديث من طلبة العلم ومن العلماء، ونقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نريد أن نعيش الصحوة ولا يمكننا أن نتعلم الحديث. بل يوجد في بيوت الكثير منا آلاف الأحاديث في المجلدات، حتى يقول الشوكاني في نيل الأرب: إن الاجتهاد تسهل في هذا العصر ما لم يتسهل في عصر سبق. وهذا صحيح عقلا ونقلا وحسا وحالا وشهودا وحضورا، فإن الاجتهاد تسهل لوجود هذه الكتب ووجود العلماء وطلبة العلم وتلاقح الأفكار وتسهيل المواصلات وطبع الكتب واستخراجها من مخطوطات وغيرها، فكيف يتوانى الشاب في طلب العلم بعد هذا الجهد؟ وروى البخاري تعليقا عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه سافر شهرا كاملا في حديث واحد، رحم الله تلك العظام، شهرا واحدا في طلب حديث واحد، في طلب حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس في العريش في مصر. ركب من المدينة وجد في السير وأجاع بطنه وأظمأ كبده وأخذ كلال السفر ومشقة الغربة عن أهله ووحشة الفراق، حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس أحد الصحابة فطرق عليه الباب في الظهيرة، فخرج الصحابي فرأى الصحابي الكبير فعانقه وحياه وقال: ادخل. قال: ما أنا بالداخل. قال: من أين أتيت؟ قال: من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: تريد ماذا؟ قال: أريد حديثا سمعته من فلان حدثني أنك حدثته. قال: ادخل الآن، أنت من سفر. قال: ما أريد أن يكون خروجي وهجرتي إلا لله. فأعطاه الحديث ثم عاد إلى المدينة في شهر كامل. حتى يقول الشعبي لأحد رواتي أظنه إبراهيم النخعي أو التيمي: خذ هذه الثلاث. أخبره بثلاث خصال بحديث أبي موسى في البخاري، قال: خذ هذه الثلاث فوالله الذي لا إله إلا هو لقد كان يرحل في أقل منها إلى نواحي الأقطار أو الأمصار. الإمام أحمد رحل آلاف الفراسخ، آلاف الفراسخ، حتى قال بعض العلماء: لو حسبت المدة التي رحلها الإمام أحمد وكانت بالمساحة لطوقت الدنيا. رحل إلى اليمن إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الراوية الكبير الشهير من رجال البخاري ومسلم، فلما أراد أن يرحل إلى اليمن قال ليحيى بن معين: أترافقني؟ والظاهر أن الصحيح أنه إسحاق بن راهوية، فقال إسحاق بن راهوية: نعم أنا صاحبك. فلما وصل إلى الحرم وطاف بالبيت وأراد العمرة وإذا هم بالعلم النجم عبد الرزاق وهو يطوف، فقال إسحاق: يا أبا عبد الله، هذا عبد الرزاق مكننا الله منه وأراحنا من السفر إليه. قال الإمام أحمد: لا أخذ منه هنا حديثا واحدا، لأنني خرجت لوجه الله وهجرتي لله، فأريد أن أخذ منه الحديث في صنعاء اليمن، لا بد من صنعاء ولو طال السفر. وعاد عبد الرزاق وما تلقى منه الإمام أحمد حديثا واحدا. فلما وصل عبد الرزاق بحفظ الله ورعايته إلى مستقره في صنعاء، خرج الإمام أحمد بمحبرته، إمام أهل السنة، صاحب الأسمار البالية، الجسم النحيل، الزهد، الإقبال على الله، العجوز الشيخ الكبير، ولكنه يقود الدنيا لأهل السنة ويوجه مسار التاريخ ليكون التاريخ لله، وتكون الأرض لله، وتكون السماء والتراب لله سبحانه وتعالى. فذهب بمحبرته حتى يقال له بعض المتنطعين الذين إذا تعلموا سنة أو سنتين قالوا كفانا من العلم فقد شبعنا وروينا، يقول له يا أبا عبد الله أنت في الستين والمحبرة معك؟ قال نعم، من المحبرة إلى المقبرة. وما أحسنها من كلمة لو كتبت على الجباه، على الجباه سطرت من المحبرة إلى المقبرة. وهل العلم إلا حمل المحابر والدفاتر والأقلام؟ وهل التحصيل إلا ليل نهار كما فعل الإمام أحمد؟ فوصل إلى صنعاء اليمن والتقى بعبد الرزاق وأخذ منه علما كثيرا طيبا وعاد فسجله في المسند، فجزى الله الإمام أحمد خير الجزاء، وجزى الله عبد الرزاق خير الجزاء، وجزى الله كل من اتجه إلى الرزاق خير الجزاء. ولذلك أتى غلاة الصوفية كما يقول ابن القيم فقالوا نحن نطلب علمنا من الرزاق إلى من عبد الرزاق. غلاة الصوفية يقولون نطلب علمنا من الرزاق مباشرة بلا سند، يعني مرسل، نطلبها من الرزاق إلى من عبد الرزاق. فنزل عليهم ابن القيم فأباد حججهم حتى تركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يقول من ضمن كلامه والله الذي لا إله إلا هو لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفتم الرزاق. من أين يعرف الله عز وجل إلا عن طريق الرسل المبلغين؟ وطرق الرسل عليهم الصلاة والسلام من طريق ابن المديني ويحيى بن معين وعبد الرزاق وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأبي داود وأولئك الملأ العظيم. من أين تعرف الرسالة؟ من أين تلقى إلا من هذا؟ دخل سهل بن عبد الله التستري كما ذكر ذلك الذهبي على أبي داود صاحب السنن، حي الله أبا داود، ولقد أحسن كل الإحسان بسننه يوم قربها للناس. فهل من قارئ لسنن أبي داود؟ وهل من متدبر لها التي يقول عنها ابن القيم أصبحت سنن أبي داود حكما بين أهل الإسلام وموطنا من الحجج في مواطن الخصام، إليها يتحاكم المتحاكمون وبحكمه يرضى المنصفون. دخل سهل هذا أحد أرباب القلوب الحية على أبي داود فقال يا أبا داود أريدك في طلب تلبيه لي. قال ما هو طلبك؟ قال أن تخرج لي لسانك. قال لماذا؟ قال أقبلها لأنها طالما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمنى أبو داود ولكن سامح ولبى على الإصرار من سهل فقبل لسانه لأنها ترددت بالأحاديث. والذهبي في التذكرة يذكر عن أبي زرعة أنه لما توفي رؤيا في المنام، ونحن لا نعلق بالمنامات أحكاما ولا نعلق عليها شعائر ثم لا ننساها ونتركها، لكنها نقف منها موقف الأثر أن نقول هي مبشرات. يقول رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال رفعني في عليين. قالوا بماذا؟ قال لأنني كتبت ألف ألف مرة صلى الله عليه وسلم، مليون حديث، وهو يكتب عند كل حديث صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أو السلف الصالح دابوا في طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أخرج في طلب العلم في القائلة والناس قائلون في منازلهم فألتمس العلم عند الأنصار فأجدهم قائلين فأطرح نفسي عند باب أحدهم في الشمس والريح تسفي علي من التراب حتى يخرج علي الأنصار فأسأله الحديث فينفعني الله عز وجل، فيقول للأنصار يا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أيقظتني لآتيك؟ قال قلت لا، إنني أتيت في ساعة لا يقض فيها الناس. ولذلك لما جلس ابن عباس للتعليم قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يقول لما أذللت أو ذللت نفسي لطلب العلم عزيت فيما بعد يوم أتى الناس يطلبون العلم مني. وأتى زيد بن ثابت ذاك الرجل الفرضي الكبير الذي جعله صلى الله عليه وسلم في تخصص الفرائض وفي قسم الفرائض ليجيد التخصص، لأن الصحابة كانوا واجهات، كل منهم شغر بقعة من التاريخ أو أقام نفسه في منفذ من المنافذ أو بابا من الأبواب. خالد مهمته ضرب أعناق الملاحدة والزنادقة وأعداء الله، ومهمته أن يفصل الرؤوس عن الأكتاف. كل من لا يؤمن بالله ليقطع رأسه، وزيد بن ثابت مهمته إذا قطعت الرؤوس أن يقسم الأنصبة على الورثة، وأما ابن عباس فمهمته أن يستنبط من الآيات فيسقب من رحيقها ما يقدمه الأمة. أما أبو بكر فهو رجل الإدارة ورجل موقف الساعة، وعمر رضي الله عنه يترك حصنا حصينا لكل ضائقة تضيق بالإسلام، قد كنت أعداء عاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. وأما عثمان فيبقى للبذل والسخاء ولإعطاء الأموال في سبيل الله. وأما علي فهو أستاذ الكلمة الحارة الصادقة التي يربي بها الأجيال، ولذلك يقول ابن كثير عنه باب في كلماته الحاصلة التي هي إلى القلوب واصلة. وأما حسان فإن شئت فسمه وزارة إعلام متنقلة، يدخل الجنة بالقافية والأدب لأنه نصر الإسلام من هنا. فمن كان منكم كاتبا فليتق الله في كتابته وليدخل بها الجنة ولا يدخل بها النار. ومن كان منكم أديبا فليتق الله في أدبه، لا يكبه الله بأدبه في نار جهنم. ومن كان منكم شاعرا فليحاول أن يدخل الجنة بشعره، فإن للجنة أبوابا ثمانية، وحسان يقود موكبا من الشعراء يوم القيامة. ومن كان خطيبا فليأخذ باب الخطابة وليتق الله ليدخل به الجنة. قد علم كل أناس مشربهم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. إذا علم ذلك فكان الصحابة يجهدون أنفسهم في طلب العلم. والشاهد زيد ابن ثابت أتى ليركب راحلته فاقترب ابن عباس فمسك أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. فقال زيد بن ثابت دع هذا يا ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد أعطني يدك فأخذها فقبلها. قال هكذا أمرنا أن نفعل بقرابة رسولنا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الجيل أنفقوا أنفسهم أو ذخائر أنفسهم في طلب العلم، يذهب أحدهم الليالي الطويلة ليحصل العلم، فماذا كان تحصيلهم؟ قراءة واطلاع. قال عبد الله بن الإمام أحمد لما دخل أبو زرعة بغداد وقف أبي معه يسائله، فترك أبي النوافل ليأخذ ما عند أبي زرعة من الحديث. فترك الإمام أحمد النوافل واكتفى بالفرائض ليأخذ ما عند أبي زرعة من الحديث، لأن الأحاديث التي عند أبي زرعة تفوت، وأما النوافل فإنها لا تفوت فلها وقت آخر. وتواقف ابن المبارك وعالم آخر من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يطلبون العلم ويتساءلون حتى أذن الفجر. وقال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه العلم والذكر هي كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تطلق أو نحر أو شبيها بهذا الكلام، هذه مجالس الذكر. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاويه واعلم أن طلب العلم وتحصيل العلم من أفضل الذكر، بل هو الذكر صراحة، طلب العلم هو الذكر وهو النفع وهو الحياة. فكان علم الصحابة وعلم السلف علما موصولا بالله عز وجل، تعرف أنه طالب حديث وأنه طالب علم بالسمات التي عليه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية ابن حبان: رحم الله امرأ سمع مني مقالتي الحديث. والنظرة موجودة على وجوه طلبة العلم، كلما زادوا من التحصيل وكلما أكثروا من حفظ الأحاديث وكلما زاولوا هذا الفن رزقهم الله بهاء ونورا على وجوههم، لأنهم أخذوا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا علم ذلك فكان حياة الصحابة علما موصولا بتقوى الله عز وجل، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي لا يخشى الله ليس بعالم ولو تعلم مهما تعلم. والله أنب كثيرا من العلماء الذين ما نفعهم علمهم في القرآن. فقال لبلعام بن بعوراء اليهودي الإسرائيلي أخو القرد والخنزير لما أخذ الآيات فما نفعته في الحياة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال لبني إسرائيل وهو يصفهم بأردى الأوصاف يوم حملوا الكتب على في صدورهم وحفظوها، قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقل لي بالله ماذا يستفيد الحمار إذا حملت على ظهره فتح الباري ورياض الصالحين وبلوغ المرام والمغني؟ ما درى هذا كبني إسرائيل وأمثالهم من هذه الأمة، نعوذ بالله أن نكون من ذاك الصنف. لأن ابن تيمية يقول في اقتضاء الصراط المستقيم لما ذكر قوله سبحانه أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة الحديث. قال: وسوف يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم قبلها، فإنه سوف ووجد في هذه الأمة عبادا أو كما قال يعبدون الله بالجهل. ففيهم مثل من النصارى الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. ووجد في طلبة العلم اليوم من فعل مثل ما فعل اليهود: تعلموا العلم فلم يعملوا به، فقال الله فيهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه لماذا باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ونعوذ بالله من كلا الصنفين، نعوذ بالله من عالم فاسق، ونعوذ بالله من جاهل، من عابد جاهل. لأن العابد الجاهل سريع الدخول في البدع والخرافات، والعالم الفاسق سريع الدخول في الشهوات والنزوات. فالخوف على هذا من الشهوات والخوف على ذاك من الشبهات. إذا علم هذا فكان واجبنا التعلم كما فعل سلفنا الصالح. والعلم إنما هو من الله عز وجل، يقول جل ذكره: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالذي يعلم هو الله، والذي يفهم هو الله. فكلما اتقاه العبد كلما علمه وفهمه. انظر لابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة وهو يمرغ وجهه في التراب كما في سيره، ويقول وهو شاب في العاشرة من عمره، في العاشرة يا أبناء العشرين ويا أبناء الثلاثين والأربعين، يمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ففهمناها سليمان. وإبراهيم يقول: ربي يا أبتي إني قد جاءني من العلم. فيقول ابن تيمية: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فعلمه معلم إبراهيم وفهمه مفهم سليمان علما وفهما صادقين خالصين استخدمهما في نصرة لا إله إلا الله. ولذلك فجر طاقة في المعمورة حتى نكس التاريخ وقاده وراءه حتى أصبح التاريخ لابن تيمية. يقول أحد المستشرقين فيما اطلعت عليه: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض، ألغام يعني دنميت، وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها ابن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر إلى الآن. هذا الرجل رجل ألف سنة، ابن تيمية يتحدى به حتى يقول المزي: ما قبله بخمسمائة سنة مثله. وكأنه يقال: وحتى الآن ما وجد مثله. ولا نغل فيه فنقول ليس بمعصوم، ولكنه رجل صالح وعلامة جهدة وإنسان أراد أن يقود الأمة، وصحوة في عصره، صحوة على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيوب بن تميمة السختياني أحد رجال الكتب الستة، يخرج من بيته وهو من العلماء العاملين، فيراه أهل السوق فيرون وجهه ولمعان النظرة والنور والبهاء والإقبال على وجهه، فيشهدون ويذكرون الله ويقول لا إله إلا الله. ذكرهم المنظر بذكر الله عز وجل، وهو ممن إذا رو ذكر الله عز وجل. أيوب هذا كان يصيبه البكاء والرقة من خشية الله، فإذا بكى مات أنفه كأن به زكام، ليظهر للناس أن به زكام وما به زكام وإنما هو البكاء. فكان يميت أنفه. يقول عنه ابن الجوزي وهو يتحدث عنه في صيد الخاطر: أسبي ضباء فلات ما عرفن به مضغ الكلام ولا مزج الحواجيب. يقول: تعيش أيها المصلح يوم ما عرفت النفاق والرياء، إذا بكيت من خشية الله مست أنفك كأنك مزكوم، وأنت لست مزكوم، وإنما زكامك خشية ورفقة وإقبال على الله عز وجل. أيوب بن تميمة السختياني ورد عن مالك أنه قال: ما كنت أظن أن في أهل العراق خير حتى رأيت أيوب ابن تميمة السختياني سلم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو على الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره ثم بكى حتى كادت أضلاعه تختلف. هذا أيوب، لأن الإمام مالك يقول في الرواية عن أهل العراق: أنزلوهم منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وورد عنه أنه قال: يخرج الحديث من عندنا من المدينة شبر ويعود من العراق ذراع. لكن لما رأى هذا الصنف والطراز الممتاز، حتى الإمام الذهبي في السير يقول الإمام مالك رحمك الله: بل في أهل العراق العلماء والجهابذة والصادقون، أو كما قال، كسفيان الثوري وقتادة بن دعامة السدوسي وعلقمة وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي. الشاهد أن هؤلاء العلماء كانوا نورا يسري على الأرض، فتعلموا العلم ووجهوه للناس. عبد الغني المقدسي رحمه الله كان يدرس الحديث، فإذا بدأ في الحديث لا يسمع كلامه من كثرة بكائه، وكان يقول: وهل العلم إلا الخشية من الله. ويذكر صاحب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي أن أحد العلماء توفي فرؤية في المنام فقالوا: ما فعل الله بك؟ قال: ذهبت تلك الشطحات وذهبت تلك العلوم، علوم يعني عرضية ليست علوم شريعة، وبقيت لنا سورة الفاتحة كنا نعلمها عجائز في قريتنا. سورة الفاتحة كنت أعلمها عجائز في قريتي نفع الله بها. ولذلك يقول ابن تيمية وهو يتحدث عن المأمون: إن الله لا يغفل عنه، فسوف يسأله الله عز وجل عن علم المنطق والفلسفة الذي أدخله على المسلمين. هل نحن بحاجة إلى علم منطق وعلم كلام وفلسفة؟ بل بحاجة إلى علم أتى كالماء كالغيث من السماء، أتى من فوق سبع سماوات إلى قلوبنا، نروي به الظمأ ونحوي به القلوب. ولذلك كان من هدي السلف الصالح العمل. ابن المبارك يقول رحمه الله وهو يقرأ في كتاب الزهد الذي ألفه المطبوع المحقق الذي ما أصبحنا ننظر إلا من رحم الله إلا إذا الغلاف وجودة الطبع والتحقيق ومن خرج الحاشية والفهرس، كان يفتحه أمام الناس فيخور كما يخور الثور من البكاء. هذا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول لطلبة العلم لينفع العلم قبل الموت صاحبه: قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. يقول: اليوم ينفعك العلم ما ينفعك غدا، متى تعمل بعلمك إذا ما عملت به اليوم؟ حتى قالوا لتلميذ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب منازل السائرين: قدموه للسلطان، والسلطان كان في شبه في العقيدة، فقال: هذا قام في حربه، حرب السلطان الخراساني، فأتوا بهذا التلميذ فأدخلوه على السلطان، فقال له السلطان: قل لا إله إلا الله. قال: يا أيها السلطان، أتعلمني أنت لا إله إلا الله؟ أما أنا فقد تعلمتها من الفطرة وقد رضعتها من الصغر، ولا إله إلا الله أموت من أجلها الآن. قال: لماذا ما تتجهز لعمل صالح قبل أن أقتلك الآن؟ قال: إن سيدي، يعني شيخه، يقصد أبا إسماعيل الأنصاري، قال لي: إن الدابة لا تعلف الشعير إذا أردت بها أن تصعد العقبة بالحال. تريد أن تصعد بالدابة بالعقبة من الصباح فتعرفها الشعير لتسمن، ومتى يمكنها أن تسمن؟ يقول: إذا لم أدخل من العمل الصالح قبل هذا الموقف فلا ينفعني، يوم يبقى السيف على رأسي والموت من أمامي وقد نمت في جذن الردى وأنت بجنبي، أقوم أصلي لك وأتزود بالصالحات، إذا ما ادخرت صالحا من قبل فأنا كالدابة تترك حتى إذا أراد أن يصعد بها في العقبة أعطيت الشعير لتسمن، تسمن في ساعة ونصف. ولذلك إذا لم نأخذ هذا العمل العلم تطبيقا من الآن فإنا ما سوف نسمن به، ونخاف نعوذ بالله أن نعذب به عذابا أليما. حتى ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما في كتاب الزهد للإمام أحمد أنه قال: ويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات، وويل لمن لم يعمل ولا لمن عمل ولم يعمل مرة واحدة، أو كما قال. فإذا عرف ذلك فإن من تعلم العلم عليه مسؤولية عظيمة الله أعلم بها. وإنما شهدنا كيف عاش السلف، يوم يأتي الإمام أحمد رحمه الله فيكفي أن يمر بالسوق ليلقي دروسا وهو ما يتكلم، من الاقتداء، من الخشية، من الانصياع لأمر الله عز وجل، من توجيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يأتي ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة فيؤسس مدرسة التقوى وبث العقيدة بسلوكه وتطبيقه، ويقول وهو يكرر إن من زاد أو كل إن من تعمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعمل، وهذا بعض أهل العلم يرفعه للرسول عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله ما أجل فائدة من عمل بعلمه، وسبحان الله ما أعظم خسارة من لم يعمل بعلمه. إذا علم ذلك فإن واجبنا نحو هذا العلم أن نعمل به. العلم لا يبارك فيه إلا بثلاثة أمور: الإخلاص والعمل والتبليغ، أن نخلص في طلبه وفي تحصيله، والأمر الثالث أن نعمل به، والأمر الثاني أن نعمل به، والأمر الثالث أن نعلمه الناس. فإذا حصل هذا فهي الأمور الثلاثة التي تمكن العلم. وفائدة العلم خمس فوائد، ولو أن ابن القيم يوصلها إلى مقارب 200 فائدة، لكن مجمل الخمس المسارات أو الخطوط العريضة للعلم تكمن في 5 أمور، ولو أنها بالتفريع وبالتقسيم والتجزئة تصل إلى 200 فائدة. أول هذه الفوائد كشف الشبهات، فلا يكشف الشبهة إلا بالعلم. قال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. من هو الأعمى؟ الجاهل الذي لم ينصاع لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعالم تنكشف له وليس بأعمى. فكشف الشبهات، قال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابر. وابن ماجه يرفعه للرسول عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس. فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابر. فأول فائدة للعلم كشف الشبهات، فلا تأتيك شبهة زندقة ولا إلحاد ولا شك ولا ظلمة بسبب العلم. قال ابن دقيق العيد: أصبت في مبدأ حياتي بالوسواس، وسواس المعتقد، وسواس في الإلهيات، في الأصول، في الإيمان. قال: فشكوت على العلماء حالي فقالوا: عليك بطلب العلم. فطلبت العلم فأزال الله الوسواس. فداء الوسواس والشبهات والزندقة والخرافة والتقليد والإلحاد طلب العلم. العلم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. الثاني كبت الشهوات، فلا يكبت الشهوات إلا العلم. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن أهل العلم، قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فانظر كيف كبتوا شهواتهم بطلب العلم، فهو كبت للشهوات. وقال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو العلم. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال بعض أهل العلم: البصيرة العلم. والأمر الثالث أنه تجلي أهل الظلمات، الفتن لا يجليها إلا العلم، الفتن لا يجليها إلا العلم، الحوادث، الكوارث التي تقع بين الناس لا يجليها إلا العلم يا عباد الله. ولذلك لما وقعت فتنة ذي النفس الزكية في عهد الخلافة العباسية وقع فيها كثير من غوغاء الناس، ونجا منها كثير من العلماء، حتى أن سفيان الثوري توقف فيها، فقالوا: ما لك تتوقف وهي مقبلة ما تدري؟ قال: العالم يعرف بالفتنة وقت إقبالها، والجاهل فإذا أقبلت فإذا أدبرت يعرفها الجاهل والعالم. الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. فسفيان عرف بعلمه وذكائه الفتنة يوم أقبلت. ففائدة العلم المسألة الثالثة تجلية للظلمات، فالظلمات والحجب لا يعلمها إلا الله عز وجل. حتى يقول الأندلسي أبو بكر يوصي ابنه يمدح العلم، يقول له: هو العضب، يعني السيف، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه رصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عن به كفا شددت. إلى أن يقول: ويجلو ما بعينك من عماها ويهديك السبيل إذا ضللت. فجلاء الظلمات إنما هو العلم والفهم في الكتاب والسنة. الأمر الرابع إحياء للأموات. وما هم الأموات؟ هل من قرأ صحيح البخاري يحيي له الله المقابر؟ لا، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إحياء للأرواح. ولذلك يقول سوقي أمير الشعراء يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يعني معناه أنت أحييت بالعلم أرواح الناس. فإن كان عيسى عليه السلام أحيى الميت بإذن الله فأنت أحييت ملايين القلوب بالعلم. فالعلم إحياء الأموات. والأمة إذا لم تكن عالمة فهي ميتة، والإنسان إذا لم يتعلم فهو ميت. أقصد العلم الشرعي الذي يقيم به عبادته، صلاته، صيامه، حجه، زكاته، أمور دينه. أو من كان ميتا، انظر كيف سماه ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالعلم حياة للأموات. والخامس، العلم رحمة بالكائنات. العلم رحمة بالكائنات، فكل كائنة للعلم أو لله عز وجل منة في عنق هذا الكائن بسبب العلم. فإن أرحم الناس بالناس العلماء، وسيدهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالعلم. ولذلك قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يقل رحمة للناس ليخرج الحيوانات، ولم يقل رحمة للمؤمنين ليخرج غير المؤمنين الكفار، وإنما قال للعالمين. فهو رحمة للكافر ورحمة للمسلم ورحمة للحيوانات والعجموات والطيور والزواحف. أما رحمته للكافر فإن الكافر لم يعذب والرسول صلى الله عليه وسلم حي. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكنت رحمة لهم وهم كفار. وأما رحمته للمؤمنين فإن الله رحم به المؤمنين وكان أرحم بآبائهم وأمهاتهم. وأما رحمته بالحيوانات فمما علم من أحاديث كثيرة، من حديث الجمل الذي شكى إليه صلى الله عليه وسلم أن سيده يجيع رجيعه ويحمل عليه ويريد أن يذبحه، فأنقذه بإذن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح. ورحمة الطائر في حديث ابن مسعود عند أبي داود يوم أخذ الأنصاري فراقها من العشي فجاءت ترفرف على رأسه كأنها تشكو إليه، حتى يقول بعض الشعراء: جاءت إليك حمامة مشتاقة، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بصد قلب واجف، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف بعد الله عز وجل. فلما رفرفت على رأسه قال صلى الله عليه وسلم، فهم فحوى الخطاب، قال: من فجع هذه بأفراقها؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: رد عليها أفراقها فكان رحمة لها ورحمة للنمل. فإنه أبى عليه الصلاة والسلام أن تحرق بالنار، وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهو رحمة للعالمين. إذن فالعلم رحمة للكائنات، كشف للشبهات، كبت للشهوات، إحياء للأموات، تجرية للظلمات، رحمة بالكائنات. وهذا مجمع عليه بين علماء الإسلام إلا من شذ ممن لا يفهم. أما العنصر الرابع من عناصر هذه الجلسة وعناصر هذه الكلمة فهو واجبنا كشباب نعيش الصحوة وكجيل نتجه إلى الله ونقبل إلى الله، واجبنا نحو هذا العلم. أولا قبل أن أتحدث في هذا العنصر، أيها الأبرار أيها الأخيار، أحب أن أفهم وأن يفهم معي من أراد أربع مسائل. أولها العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن أراد أن يعمل أو يقول قبل أن يتعلم فقد أخطأ، قد أخطأ سبيل الخير، فعليه أن يتعلم ويعمل. الأمر الثاني، الدعوة لا تنفع إلا بعلم. فمن أراد أن يتصدر للناس بالدعوة وهو لا ما عنده علم فسوف يخطئ وسوف يضل وسوف يغوي الناس. الأمر الثالث، الحماس نبتة ضئيلة زهرة ربيع تذبل، والعلم بالدليل شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحماس، الهيجان، الخطب النارية، المقالات الفكرية إذا بلغ فيها نبتة ضئيلة كزهرة الربيع تذبل في ثلاثة أشهر. أما العلم بالدليل فشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. المسألة الرابعة، العلم هو الدليل. قال سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم هو الدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن فما واجبنا نحو هذه المسائل؟ واجبنا يا شباب الإسلام أولا أن نتعلم إلى أن ندعو الناس، لا نقول نتأخر حتى نحفظ الصحيحين والمتون ثم ننزل إلى الساحة، لا قل نتعلم علما أو حدا أدنى من العلم ثم ننزل إلى الساحة فنتلقى العلم ونحن نعلم الناس، فلا ننقطع عن الدعوة فنصبح مركونين في بيوتنا وتحت وفي ظلمات الزوايا، ولا ننزل إلى الناس ونترك العلم فينتهي علمنا في 7 أيام أو في 6 أيام ثم يلتف الناس حولنا فلا يجدون علما فنسقيهم بدل قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام كلاما حماسيا يطيش ويفيش ويهيش كالهواء، فهذا ليس بعلم، الكلام كلام والعلم علم. ولذلك قال حماد بن زيد زميل الإمام مالك العلامة الجهبذ النحرير الكبير من رجال الصحيحين قال لأيوب بن تميمة السختياني يا أبا تميمة كثر العلم إن شاء الله، قال بل والله قل العلم وكثر الكلام، كلام القرن الثاني أكثر من كلام القرن الأول وكلام القرن الثالث أكثر من الثاني، فما بالك بالقرن 15؟ إن من يستفتي الآن في مسألة يلقى عليه محاضرة كاملة، بينما القرن الأول كان إذا استفتي في مسألة قال نعم أو لا أو قال الرسول أو قال الله سبحانه وتعالى فكان علمه أو كلامهم قليل ولكن علمهم مبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالعلم أيها الإخوة الأبرار ليس بكثرة الكلام، العلم هو الدليل وهو التأصير العلمي وهو تحقيق المسائل. وما معنى ذلك؟ أن من أكثر الكلام في نصرة دين الله عز وجل كالمفكرين أو ما يسمى بالمفكرين أنهم قد أخطوا، بل جزاهم الله خيرا فيما سدوا من ثغرة فإنهم قابلوا السلاح بمثله، لكن لا يعني ذلك أن يظن الشباب أو كثير من الشباب أو بعض الشباب أن الفكر علم، أن هذا الفكر علم يحصل ويؤصل ويحفظ وأنه هو المطلوب. الفكر شيء غير العلم، يدخل في مسمى العلم لكنه ليس العلم كل العلم، فالعلم هو الدليل وهو الكتاب والسنة وما دار حول الكتاب والسنة، هذه مسألة. والمسألة الثانية إنه وجد في بعض الأوساط من هون من شأن العلم كما أسلفت، فترد بين شباب العلم أو طلبة العلم أو بعض طلبة العلم مما سمعنا وسمع غيرنا أنهم إذا سمعوا بشاب حفظ مثلا من المتون كصحيح البخاري أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام قالوا زاد نسخة في البلد، يقولون سمعت أنا من بعض الناس أن بعض الناس حفظ بعض الكتب فقالوا زاد نسخة في البلد، معنى ذلك أن ما هناك فائدة وإنما زاد نسخة لرياض الصالحين مع رياض الصالحين وللبخاري مع البخاري، وهذا جهل بالفائدة، لا والله ما زاد نسخة في البلد، بل زاد عالما جهبلا حفاظة علامة يوجه الأجيال بإذن الله، والله امتدح الحفاظ فقال عن الملائكة كراما كاتبين وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين فمدحهم بالحفظ، وقال عن الحفظ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا علم ذلك فإن من حفظ كتابا فإن هذا الكتاب إن شاء الله سوف يهديه للدعوة. ما معنى ذلك أن نقول له زاد نسخة في البلد؟ لا، نحن لا ننطلق إلا من علم ولا ندعو إلا إلى علم ولا يصلح الدعوة إلا بعلم. والمسألة الثانية ما موقفنا من كلمة من كان شيخه كتابه كان خطاه أكثر من صوابه؟ موجودة بين طلبة العلم هذه الكلمة، من كان شيخه كتابه كان خطاه أكثر من صوابه، وهذا الكلمة هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل، فإن بعض الناس يقبلونها على مطلقها فعنده فتح الباري مطبوع محقق منقح مصفح مسطر فلا يقرأ فيه، فإذا قلت له لماذا لا تقرأ فيه قال أخاف أن أقرأه وحدي فأضل سواء السبيل حتى يأتيني شيخ فيجلس معي بعمامته فأتربع بين يديه فأجعل ركبتي إلى ركبتيه ويدي على ركبتيه ثم أتعلم منه. لسبب من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، عنده كتب العلم محققة ومنقحة فلا يقرأ فيها، وشاب آخر كفر بهذه الكلمة يقول هذه الكلمة لا مصداقية لها، فأخذ من بداية الطريق يأخذ الأحاديث مباشرة ويفتي الناس بها، ويضرب رأس هذا الحديث بيد هذا الحديث، ويوجه مسار الفتية وتوجيه التشريع والتأصيل العلمي والتحقيق، ويقول لا حاجة بهذه العلوم، النحو واللغة وأصول الفقه. والواجب أن يفصل في هذه الكلمة، لا يوسوس فيها ولا تترك. فأما من كان عنده كما سمعت من بعض أهل العلم هذا التفصيل، من كان عنده مبادئ علمية يستطيع أن يفهم بها الكتب، درس في مدارس، يعرف العبارة، ما يقول في عبارة مكتوب يجوز يقول لا يجوز، وفي عبارة لا يجوز يقرأها يجوز فيضل، لكن عنده فهم وعنده حسن تلقي وتدبر، فإنا نقول له بسم الله ابدأ واقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره، ودعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وترعى الشجر. أما أن نقول لك اصبر حتى يأتيك شيخ، فلا يأتيك شيخ وقد لا ترى شيخا في حياتك. فهل تحرم نفسك وعندك المبادئ والأسس والأساليب من هذه الكتب المقابلة على النسخ المحققة المطبوعة المنقحة؟ من الذي عنده مبادئ ولا يفهم تفسير ابن كثير أو رياض الصالحين أو بلوغ المرام أو غيرها من الكتب؟ فنقول لمن عنده فهم وعنده قدر لا بأس به وحد أدنى من العلم وعنده تيقظ، ابدأ واقرأ بنفسك. وأما آخر ما عنده مبادئ ويخلط الغث بالسمين ويركب الصعب بالذلول والحابل بالنابل، فنقول رويدك، لا بد من أساس علمي ومنهج، ولا بد من تلقي ثم تبدأ. فليعلم ذلك، وأظن أن هذا التفصيل علم، فمن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والذي نلاحظه في الأوساط وهي أصبحت كالظاهرة، ونسأل الله أن يعافينا منها، ظاهرة الدعوة بلا علم، وظاهرة دعوة الناس إلى الصحوة بلا علم، والتقليل من شأن الحلقات العلمية والتلقي على العلماء والتأصيل العلمي وتخريج الأحاديث وتحقيق المسائل، وهذه ظاهرة خطيرة. والجهل سوف يودي بهذه الصحوة إلى ما لا يحمد عقباها، لأن صحوة لا ترتسم على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام ليست لصحوة. ولذلك قد يوجد في أهل الصحوة من ترى عليه ملامح الاستقامة، ولكنه ليس فيه توقد وليس فيه روح وليس فيه مدد وغذاء للصحوة الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، فهذا هو الذي أرسل به صلى الله عليه وسلم. والظاهرة الثانية ظاهرة الفتية بلا علم، وهي خطيرة. الدعوة شيء والفتوى شيء آخر. يحق لك أن تكون واعظا متحدثا خطيبا داعية، لكن لا يحق لك أن تكون مفتيا إلا إذا انطبقت عليك شروط الإفتاء. فالإفتاء شيء والوعظ شيء آخر، والوعظ لا يحجرك أحد عليه، وسوف تصحب بك القلوب وتدعو لك الألسنة ويتقبل الله منك إذا تخلص. وأما الفتية فكأنك أوقفت نفسك تحت ضرب السيف، أو كأن السيف مسلول على رأسك تخاف لأنك توقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن يفتي فهو يوقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الفتية شأنها صعب وشأنها عويص، والإنسان بين خطرين. طالب العلم في الفتية بين خطرين، بين خطر أن يكتم شيئا علمه الله إياه، وبين أن يتحدث بشيء لا يعرفه، والوسط هو المطلوب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكتمان العلم أن تفهم المسألة وتعرفها وتراها كما ترى الشمس. يقول لك أحد العوام كيف كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فيحملك الورع وتقول الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم لا أدري. هذا ورع مظلم، كل الناس أو جملة طلبة العلم يعرفون الوضوء. يسألك أحد الناس كم أركان الإسلام، فتقول الله أعلم. الفتية صعبة كالسيف، وهل في هذه فتية؟ هذا كتمان العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن يقابله فريق آخر يقول لو قلت لا أدري في المجلس انكسر جاهي، وقال الناس لا يعرف، وتناقلوا عني في المجالس أني لا أعرف، وسقطت قيمتي في الناس. وما يعلم أن رفع قيمته بأن يقول لا أدري في هذا الموطن، حتى يقول علي رضي الله عنه وأرضاه ما أبردها على قلبي إذا سئلت عن ما لا أدري فقلت لا أدري. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن يقول قل علمها عند ربي. يوم سألوه عن الساعة قال قل علمها عند ربي أنا ما أعلم. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال تبع ما أدري هل هو رسول أو ملك، تبع ما أدري هل هو رسول أو ملك. حتى قال بعض الحفاظ حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال لا أدري ثلاثة حديث أو أربعة في علم الله عز وجل. فلا أدري ترفعك إذا كنت لا تدري، فهي نصف العلم ونصف الجهل. فبعض العلم بعض الناس ونعوذ بالله أن نكون منهم إذا سئل في مسألة والناس مزدحمون خاف أن يقول لا أدري فتهور فاقتحم بنفسه بها، حتى ولو كانت من المسائل العويصة، من مسائل تساقطت فيها عمائم الأبطال وتكسرت فيها النصال على النصال وركبت فيها الخيول وكبت فيها السيول، يقول حكمها كذا وكذا وأنت تخرج نفسك لأن لا أدري صادق. وبعضهم يقول فيها أقوال لأهل العلم، فيها أقوال لأهل العلم لأنه يجيب بمجموعة أجوبة ويقول نسأل الله من فضله أن يصيب بعض الأجوبة، يعني تخمينا. والله ذم الظن في القرآن فقال إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وقال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال حذيفة ابدأوا بالعلم فإنه اليقين قبل أن يأتوا الظانون، الذي يظن تخمين. إذا علم هذا فإن الفتية صعبة، ولكن الدعوة شيء آخر غير الفتية. مسألة حضرتي وهي مسألة التثبيط عن الدعوة أو التثبيط عن الجلوس لطلبة العلم أو عن التدريس، وهي موجودة في الأوساط، وهذه التي أملاها وسطر صحفها الشيطان. يأتي إلى طالب العلم وقد أخذ حدا لا بأس به من العلم وفهم وفتح الله عليه، فيريد أن يجلس لإخوانه وزملائه وطلبة العلم في حيه ليعلمهم الكتاب والسنة، فيأتيه الشيطان فيقول استحمل الله، كيف تجلس أنت بن باز أو بن عثيمين تتصدر للناس، ما تستحي على وجهك، من حضرتك حتى تجلس وتعلم الناس؟ فيقوم طالب العلم فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم إنك تعلم أني كنت أريد أن أحدث الناس فقد تبت إلى الله من تحديث الناس. فيبقى الناس جهلة، وهذه خطط الماسونية، لأن الشيطان ماسوني، ترى الشيطان ماسوني وهو مؤسس الماسونية، بل كل مبدأ هو الذي ألف الكتب له، وعنده كما يقول بعض الدعاة رسالة دكتوراه في علم النفس. الشيطان إذا رأك متجه من جانب أرصد لك في هذا الجانب، إن رأك تريد العبادة وأنت مجد في طلبها قال حياك الله وأهلا وسهلا بهذا العابد الذي ما وجد في الجزيرة العربية أعبد منه، وقال لا تكتفي أنت بالنوافل ما دام نصبك الله للعبادة فكثر. حتى يقول ابن القيم يحمل بعض الناس على أن يتوضأ ويغترف أربع غرف للعضو أربع مرات ما يكفي ثلاث مرات، لأنه طراز آخر وصنف آخر. ويأتي إلى الداعية الذي يريد الدعوة ويريد التكلم والوعظ وينفع الله به في مستواه ويقول حياك الله أنت المفتي الأعظم، ومن يؤخرك عن الفتية وهي سهلة وميسورة، ومن صعب عليك أمر الاستأس وتوكل على الله والذي عقد رؤوس الحبال يحلها سبحانه وتعالى، فيقحمه في الفتية. ويأتي إلى الخامر المنكسر في بيته الذي حمله علمه فجلس به في بيته لا يبلغ الناس، قال ما أورعك، ما أزهدك، ما أشد تواضعك، ما أحسنك، عليك أن تزيد خمولا وأن تنتقل من هذه القرية لأنها تورث لك شهرة إلى البادية، وإن كان في المدينة فاخرج إلى القرية، لأن العلماء وطلبة العلم والدعاء خناجر مسمومة في نحر إبليس، وما ضرب إبليس بسيوف أشد من ضرب العلماء له، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العابد يصلي الضحوات، فإذا انتهى تنفل الظهر، فإذا انتهى من الصيام أتى في قيام الليل. أما العالم فإنه يحيي الأرواح، أما العالم فإنه يدمر الإلحاد في الدنيا والوثنية ويقيم منائر الحق. فأنا أقول يا إخواني أدعو نفسي وإياكم من عنده حد أدنى أن يجلس وأن يعقد لإخواني جلسات، وهذا أمر ميسور. حتى يقول أحد الأساتذة في كتاب قصص من التاريخ في أوله نحن المسلمين ما عندنا أسرار، مبادئنا تعلن من على المنبر، نعلم الناس لا إله إلا الله أو كلام شبه هذا، والمس على الخفين والتيمم والوضوء والحيض، وهل هذا في شيء؟ فهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن علي أنه جمع الناس في جمع أهل الكوفة، فلما اجتمعوا عليه قال لهم يا أيها الناس انظروا إليه، فنظروا فقام فتوضأ فلما انتهى قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أبو الحسن علي بن أبي طالب يتوضأ ويقول للناس هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهل عز علينا يا طلبة العلم أن ندعو الناس القرى الضواحي الهجر ونجلس بين أيديهم ونتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول هكذا توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس بعلم؟ والله لربما توضؤك مرة واحدة أمام هجرة من الهجر أو قرية من القرى خير من رسائل الدكتوراه التي أخذت أعمارنا مقابل نصف دار الشروق بنصف بولات وتحقيق الحاشية، ثم خرجت الأمة إلى حفص الحواشي وبعد 60 سنة ينقل الإنسان برسالة الماجستير والدكتوراه إلى القبر والأمة تعيش في الظلام الدامس. وأنا أعرف وأنتم تعرفون أن من هؤلاء العلماء ومن أهل الرسائل هذه الدكتوراه والماجستير من نفع الله به الإسلام ومن رفع به قيمة الدين في كثير من الأماكن، ولا يعني التهوين من شأنها، لكن لا تكون مقصد ولا تكون هي المبدأ ولا يكون هو الحل. لكن الظاهرة التي سمعنا ورأينا من بعض الناس وعلمنا من هو أعلم منها التخاذل عن التعليم وتبريغ الدعوة وعن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تكدست المدن بطلبة العلم أهل التخصص. في الحديث ثلة من الثلث، وفي التفسير ثلة، وفي الفقه ثلة، وفي كل المستويات والتخصصات، ثم لا تدريس ولا تعليم. فكيف تحيا الأمة؟ تحيا بفكر؟ يأتي شاب عمره 16 سنة أو 17 سنة فينظر الأمة وللشباب تنظير فكري إنشائي تعبيري ويقول هذه الصحوة وهذا العلم؟ ليس بهذا العلم ولا بهذه الصحوة. ولذلك الآن وجد من استغل الساحة من أهل الحداثة اليوم وأخذوا الأقلام وتصيرهم في هذا المنحنى وأغروا الشباب بهذا الموكب. انظر كيف يبذلون لمبادئهم ولأغراضهم ولرموزهم ما لا يبذله الواحد من طلبة العلم إلا من رحم الله، أو عشر من عشر ما يبذله. يسهر الليل يفكر ما هي الوسيلة التي يكتب بها بأدب الحداثة ويبلغه للناس، وعنده مركب وفي صدره شيء والله أعلم بنواياه. أما ظاهره من قبله الرحمة يريد تثقيف الناس وتعليم الناس، وباطنه فيه العذاب ومن قبله فيه العذاب. فالمقصود كيف يبذل هؤلاء نهجهم وأقلامهم ويسيرون مداد أقلامهم في خدمة مبادئهم؟ ونحن إن نقول ذلك يا أهل الحديث ويا أهل التفسير ويا أهل الفقه، ألا يكون لنا مجال في الساحة؟ ألا يكون لنا قلم يكتب؟ ألا يكون لنا متحدث يتحدث؟ والأبواب والحمد لله ميسرة والأمور مسهلة، بقي أن نجلس وأن نقول لطلبة العلم قد جلسنا فتعالوا، ما عندنا ننفقه عندكم وما ليس عندنا فلا نتكلفه، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن علمنا بشيء قلنا نعلم هذا وهذا هو، وإن جهلنا قلنا الله أعلم. هذا ما في هذه العجالة، أو هذا الذي أريد أن أقوله لكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلاما كثيرا كثيرا مباركا. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الحق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، نشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان أعماله يا رب العالمين. والآن نستأذن فضيلة الشيخ في عرض الأسئلة عليه. والواقع أن الأسئلة كثيرة جدا، لعلنا نكتفي بالشيء المهم جدا أو الشيء الذي يكمل بعضها. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مفهوم الجاهلية؟ وهل من قال إن بعض المجتمعات جاهلية هل معنى ذلك أنه يكفر أفراد المجتمع؟ وما رأي فضيلة الشيخ في كتب سيد قطب ومحمد قطب؟ جزاكم الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الجاهلية مفهوم يطلق على أمور، أطلق في القرآن ثلاث مرات. الجاهلية أطلق في القرآن ثلاث مرات وأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد به المجتمع الكافر. فلنا أن نقول مثل المجتمع الأمريكي مجتمع جاهلي، الأوروبي مجتمع جاهلي، فيطلق الجاهلية على المجتمع الكافر، وتطلق على المجتمع الذي ما تعلم العلم أو ما فهم الرسالة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ألا فهمه، فنقول مجتمع فيه جاهلية، نقول فيه جاهلية لا نقول مجتمع جاهلي. ويطلق على الشخص الواحد الذي ما تصور في السنة أو فيه شعبة من شعب الجاهلية نقول فيك جاهلية، كما أطلقه صلى الله عليه وسلم في الصحيح على أبي ذر لما سب أحد الصحابة فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه ما تصور هذا التصور. فالجاهلية تطلق على هذا الأمور، على المجتمع الكافر إطلاقا عاما مطلقا لا تقييد فيه. فكل مجتمع جاهل بلا شك، ولو بلغ العلم المادي النجوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ويطلق على المجتمع الذي ما رسخ في العلم وما تفقه كثيرا ونقول فيه جاهلية وفيه جهل. ويطلق على الفرد الذي كذلك ما تنورت بصيرته بالعلم أو في شعبة من شعب الجاهلية. وهذا المصطلحات استخدمها كثير من الكتاب الفضلاء كالأستاذ محمد قطب في جاهلية القرن العشرين وله فيها كلام. أما كتب سيد قطب وكتب محمد قطب فنسأل الله أن يثيبهما بما كتب ويظهر الصدق فيهما، فإنهما أراد الخير إن شاء الله وأراد ما عند الله، وقد سد جانب الفكر أو ثغرة من ثغور الفكر التي ما تسد إلا بهذا السلاح، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنه هي قوة الأدب وقوة الفكر وقوة العلم بالدليل. فهؤلاء ردوا على هؤلاء أهل التربية أهل علم النفس أهل الفكر الغربي. وأما أن بعض المسائل تكلم عنها بعض طلبة العلم فينبه إليها، وما ليس هذا مجال تفصيلها ولا بسطها، كبعض المسائل في الظلال، فالقارئ للظلال لا يأخذ منه يعني قصدي دليل ولا تأصيل علمي، وإنما يأخذ مقصد صاحبه، لأن صاحبه يقصد أن يقرب القرآن من الواقع أو ظلال أو نسمات أو خطرات خطرت له وعمت له في أثناء قراءة القرآن، فهو يتحدث عن ربط الواقع بالقرآن. وأن من أراد مثلا معاني القرآن أو تفسير القرآن فمجالها كتفسير ابن كثير وغيره من أهل العلم، ولا يطول في هذا لأن لها يعني مجيبون وهي مفهومة إن شاء الله. سؤال آخر، هل يجوز للمرأة أن تعطي كل زكاتها لزوجها إن كان مستحقا لذلك ومديونا، أن تعطيه جزءا منه؟ جزاكم الله كل خير. الذي أريد أن أؤكده في هذه الجلسة أني ما جلست مفتيا، وعلم الله ليس في قلبي أن أفتي في المسائل، وقد أخبرت الأخ أن الفتية رجالها وعلماءها ومتخصصون فيها في الفتية، لأن هناك من هو أعلم وأفهم وأفقه في الدين فهم أهل فتية، ولكن جلست وأعظ وأتكلم. فالوعظ شيء والدعوة شيء والفتية شيء آخر، لكن هذا السؤال كأن يعرفه والله أعلم. هذا قال عنه أهل العلم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان محتاجا، وهذا الرأي الصحيح، ولو أن في المسألة خلاف، لكن الرأي الصحيح وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء منهم الأحناف، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود الصحيح أن زوجته زينب أرادت أن تزكي حليها أو أن تزكي شيئا من حليها، فقال ابن مسعود لها أنا وولدك خير من تصدقت علي، فقالت لا أفعل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبي فسأليه، فذهبت بنفسها فطرقت عليه الباب وكان يحجبه بلال، فقالت استأذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذن، قال زينب تسألك يا رسول الله، قال أي الزيانب، لأن الزيانب كثير، نعم الجوانب كثير حول 7 أو 8. قال أي الجوانب؟ قال امرأة ابن مسعود فأدخلها. وفي رواية أنه أفتى بلال فبلال أخبرها. وقال بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم يخرج من هذا الحديث 50 فائدة، منها أن الفتية تنقل بالتناوب في هذا المسألة. فعرضت عليه السؤال قال نعم صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليه. قالوا هذا تشمل الصدقة والزكاة فيدفع إليه، تدفع إلى الزوج. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سؤال آخر، ما الواجب على المرأة إذا كانت تريد أن تدعو الناس إلى الإسلام؟ الواجب على المرأة إذا كانت تريد أن تدعو الناس إلى الإسلام أولا أن تخلص قصدها لوجه الله. الأمر الثاني أن تتعلم العلم الشرعي. الأمر الثالث أن تعرف مجال تخصصها الذي تدعو إليه. لا تخطب الجمعة ولا تحاضر في المساجد ولا تتصل بالرجال بالتلفون وتخبرهم بالدعوة وضرورة الصلاة في جماعات، وإنما تخبر بني جنسها، لأنه يعني قد علم كل أناس مشربهم، فمشربها بني جنسها وبنات عمها وخالها وقريباتها من الذين يفهمون كلامها. فعليها أن تجيد هذا التخصص ولا تتعدى إلى غيره، ولا تقول في ذهنها سوف أدعو الرجال، لا، إنما تدعو النساء، وأحسن الله مثوبتها إذا أحسنت بدعوة النساء. زوجها جيد أن تدعوه، يجوز أن تدعوه. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، ما حكم تطبيق النظريات العلمية على القرآن الكريم؟ أي بمعنى كلما اكتشف نظرية قام بالبحث عنها في القرآن من أجل التأكد على ذلك. مسألة البحث في القرآن مع النظريات العلمية جيدة من حيث هو، وهو من ضمن ما طلب الله عز وجل التفقه في كتابه والاستنباط. لكن قضية أن يخضع القرآن لكل نظرية جدت في الساحة، هذا طريق موصل إلى تخطئة القرآن الكريم. فإنها قد تستنبط نظرية فيقول انظروا كيف قال القرآن وافق النظرية على هذه، وبعد 50 سنة أو 100 سنة يظهر للباحثين أن هذه النظرية خطأ، فيعود باللوم للقرآن. القرآن أصل ثابت وصدق وحق لا ريبة فيه. وقبل أن أستطرد في هذا الحديث أريد أن أذكر أصلا لكم، وهو أن القرآن كتاب هداية، نزل للهداية، حتى يقول سيد قطب كتاب هداية القرآن، لأن بعض المفسرين ظن أن القرآن كتاب تاريخ. أبو الأعلى المودودي في كتاب كيف تقرأ القرآن يقول أول قبل أن تقرأ القرآن ينبغي عليك أن تنزع من ذهنك كل تصور سابق عن القرآن، فالقرآن ليس بكتاب تاريخ. ما حدثك متى ولد فرعون ومتى توفي ومتى وقعت المباراة بينه والمبارزة وبين موسى والعصا ومتى أغرقه الله في البحر، لأن أمور تاريخية. والقرآن ليس كتاب جغرافيا، ما تحدث عن الجبال والتضاريس والعواصم والمدن وأهم المنتجات والصادرات والواردات، وليس بكتاب هندسة. والعجيب أن بعض الكاتبين أو الكتاب والكتبة له تفسير في هذا، حتى وصل به الحال جزاه الله خير من يريد الخير، لكن ما كل من أراد الخير وفق إلى أن أخذ نظريات هندسة من القرآن. قال ويستفاد من قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم على أن أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم، ما شاء الله تبارك الله. وقال في قوله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيه دليل على أن المثلث زواياه منفردة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، حتى يظهر للناس أن القرآن حوى العلوم، وأنه أتى بالطب والهندسة والفلك. والقرآن ما أتى إلا كتاب هداية يقود الناس إلى الله رب العالمين. فإذا علم هذا في الخطورة أن يخضع القرآن دائما لكل نظرية، وأن إذا سمع بشيء قالوا في القرآن، حتى يقولون محمد عبده الأستاذ المصري صاحب التفسير ركب في السفينة إلى باريس إلى فرنسا، يريد فرنسا. فلما ركب في السفينة معه خواجه مستشرق يعرف القرآن يقرأ القرآن، قال المستشرق يا محمد عبده يقول الله في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين ذكر هذه السفينة في كتابكم؟ اسم السفينة كوك، اسم السفينة كوك. قال يقول سبحانه وتعالى وترى كوك قائما. فهذا تكليف ولين النص هو ما يريد محمد إقبال أن يتهذر على هذا يضحك عليه، لأن ليس المقصود ما فرطنا في الكتاب أن يؤتى باسم الحشرات والحيوانات والبهائم والمأكولات في القرآن. ولذلك بعض الناس إذا ما أردت أن تخبره بحكم الدخان قال ائتني من القرآن بحكم الدخان، ما ذكر الله في القرآن الدخان، وائتني بحكم الشيشة في القرآن والقات وهذه الأمور. يريد أن يأتي القرآن بكل اسم، بالميرندا والبيبسي والشاي والقهوة والموز والتفاح وغير هذه الأمور. لكن القرآن كما يقول ابن تيمية قواعد كلية، كل آية قاعدة كلية تندرج فيها ملايين القضايا. يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ادخل في الطيبات مليون طيبة، وادخل في الخبائث مليون خبيثة. فهذا وجهة نظري في هذا السؤال. ألفت انتباه الأخوة إلى أن هناك في جامع صادق بن زياد ندوة توجيهية، وذلك بعد صلاة الفجر مباشرة ليوم الخميس الموافق 27 وذلك غدا بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وذلك بعد صلاة الفجر مباشرة. أحببت أن ألفت انتباهكم لذلك. سؤال آخر، نرى كثيرا من الشباب في هذا الزمان في جامع طارق بن زياد في العزيزية. قل من الغروب طول اليوم من الغروب. أنا لا أعلم عن موقع المسجد، ولكن هناك لوحة توجيهية أمام الأبواب. في حي العزيزية في طريق الخليج. يقول السائل، نرى كثيرا من الشباب في هذا الزمان يشتغلون بقراءة كتب المتأخرين ويتركون قراءة كتب السلف، فهل هم في فعلهم هذا مصيبون أم لا؟ ما رأيكم فضيلة الشيخ؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والأحسن الجمع بين القديم وبين الحديث، بين السلف والخلف. هم يقولون في كتب التوحيد بعض الذين كتب في التوحيد طريقة السلف أعلم أو أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فقال الأول يعني من العلماء بل طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، وطريقة الخلف أظلم وأجهل وأرسل. فهذا المقصود من هذا السؤال، أردت هذا للفائدة. لكن السؤال يقول أنهم يتخصصون في الكتب الفكرية، أقول ليس بعلم هذا. الذي يبقى على الكتب الفكرية هي كتب واقع تتحدث عن ما جريات الحياة أو ما تلابسه في المجتمع أو ما تراه في الشارع. الكتاب الكامل يتحدث عن المرأة كيف تفعل وماذا فعلت وماذا صنعت وأنت تراه صباح مساء. وهذا ليس بعلم، للعلم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وما يدور حولها. وبعض الناس قد يأتي به الحال إلى أن يغلق على نفسه معرفة الواقع، فلا يقرأ كتابا ولا جريدة ولا صحيفة ولا مجلة، ولا يدري أين يعيش الناس وهو يعيش في القرن الثاني. وللقرن الثاني أحداث ووقائع غير الأحداث التي هنا. وأبو بكر لما تولى الخلافة رضي الله عنه عاش أحداثا غير التي عاش الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن خطبه ما كانت نفس الخطب التي تكلم بها صلى الله عليه وسلم. خطب يوم الردة بأعلن الحرب يوم الجمعة على أهل الردة، وندد بهم وسجد فعلهم، وأتى بالأمور التي أحوجتهم إلى الارتداد عن الإسلام وحل القضية. وعمر بن الخطاب لما أتى تكلم عن الفتوح يوم الجمعة وعن القضايا التي في عصره، وعثمان وعلي. فالمسألة أن نأخذ علم السلف ونكثر منه، وأن نعرف الواقع الذي نعيش منه. ونقلت لي كلمة ما رأيتها وما قرأتها، ولكن نقلها لي ثقة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه قال في بعض كتبه: أما الخير فلا بد أن تحويه، وأما الشر فيكفيك أن تعرف منه شيئا بسيطا. وهذا هو الصحيح. فالله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيقول: نخبرك بالواقع حتى تكون على ثبت. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة في غير الجاهلية لأتى إلى مجتمع ما يعرفه ولا يعيشه ولا يلابسه، لكن أحياه الله في هذا المجتمع فعرف الواقع. فأنا أدعو إلى علم السلف بكثافة وإلى معرفة الواقع بالكتب وبالوسائل العلمية. زوجة تسأل: سمعت أن الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات، إن كان هذا صحيح هل لي أجر إذا سعيت لتزويج زوجي؟ وما قدر هذا الأجر؟ هل هو عظيم؟ أنا أخاف أن تدعي علي هذه المرأة الصالحة إذا قلت الأصل لا التعداد، وربما يكون حيلة منها حتى تستدرجني وأنا لست بمستدرج إن شاء الله. سمعت أن بعض أهل العلم يقول الأصل التعدد، ولكن الذي يميل إليه قلبي من أجل هذا السؤال إن شاء الله وبعض الأمور أن الأصل أنه واحدة، لأن الله بدأ بها، ويمكن 80% من الأمة المحمدية على واحدة، والتعدد يأتي لضرورات ويأتي لنسبيات. فالذي يظهر أننا ما لنا أو لا ينبغي علينا أن نقف للناس واعظين تعددوا وتزودوا وأكثروا، لأن للناس ظروف وللإنسان ظروف وملابسات وسياقات. تقول للإنسان يصدقك وعنده علم بسيط عليك بالتعدد فيتزوج أربع، لا ماله يكفيه ولا جسمه ولا بيته، ثم يضيع ويضيع الأربع. لكن اترك هذه المسألة كما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه تعدد وما أتى يوم الجمعة فقال تعددوا يا أيها الناس عليكم بالتعداد أو بالتعدد، هذا مشروط لأن ظروف الإنسان تحكيمه أسره. أما أن تقولي في ذلك فإن علمت من زوجك الحاجة وأنه يريد ذلك فأسأل الله أن يجرك بنيتك في طلب يعني إراحتي بهذا الأمر وتسيير السبيل، لأن بعض النساء إذا تعدد زوجها عليها قامت حربها العالمية الثالثة ولا تبقى في بيت زوجها، وتدعو عليه في السجود وفي الركوع وفي التراويح ولو بها قتلت، وهذا خطأ فاحش وجهل، بل هذا الله عز وجل ذكر ذلك، وهذا من السنة التي أوردها الله في الدنيا وهي لفوائد عظيمة قد يكون من الحسن لك أن يتعدد عليه. هذا ما عندي والله أعلم. سؤال آخر، قد ذكرتم في أحد دروسكم أو محاضراتكم عن أسباب الاستجابة للدعاء، ومن ذلك المسح على الوجه في غير الصلاة، فما دليلكم وجزاكم الله كل خير؟ الله يحييك وأهل المسهلة. هذا السؤال بارك الله فيك تكلم فيه بعض أهل العلم، ومسح اليدين أو مسح الوجه باليدين في غير الصلاة أتى فيها حديث ضعيفة. خلاصة القول قبل أن يدلل أذكر كلمة لابن تيمية يقول: أما داخل الصلاة فلا يمسح، وأما خارج فيمسح تارة ويترك تارة. وابن حجر يرى أن الحديث بمجموع طرقه حسن، حديث عمر رضي الله عنه في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا إلا مسح على وجهه بيديه، هذا ضعيف من هذه الطرق، لكن اجتمعت له طرق وظهرت أن مسح الوجه في خارج الصلاة كأن له أصل. والذي أرى في نفسي بعد، والذي يظهر والله أعلم بعد أن رأيت طرق الحديث، أنه حسن، وأن للمسلم أن يمسح تارة خارج الصلاة لأن وجود هذا الحديث، وتارة يترك لأنه ما ثبت الحديث ثبوتا عاما، وإلا في الحديث له أصل وأتى من طرق. وبعض أهل العلم استنبط من مسح الوجه قال لأن تفاؤلا بأن الله أنزل الرحمة في كف العبد أو بكف العبد فمسح بها وجهه. وعند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه بسند حسن: إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء، إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء. فالمسح خارج الصلاة إذا دعوت لا بأس به تارة، وأن تتركه تارة أحسن، لأنك لو داومت عليه لكان سنة، وإن فعلته مرة فهذا الدليل الجوازي لذاك الحديث. فضيلة الشيخ، هل يعد الأشاعرة من أهل السنة والجماعة مع أن من بينهم علماء مشهورين كابن حجر والنووي رحمهم الله؟ هناك هذا الحديث مستفيض ويحتاج إلى تدليل وتجزئة وبسط كثير، وهناك رسالة للشيخ سفر الحوالي جيدة من أحسن ما كتب. والذي يظهر والله أعلم أن الأشاعرة قسمان: أشاعرة أهل العلم الكلام والمنطق، وهؤلاء قدموا العقل على النقل، وأتى ابن تيمية بيوتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم في كتاب درء تعارض العقل والنقل فهو قنبلة ذرية، حتى يقول ابن القيم: ما طرق العالم مثل هذا الكتاب. فأساس هذا الكتاب مبني على الرد على الرازي لما قال: إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي فإما أن نقدم النقلي وإما أن نقدم العقلي وإما أن نجمع بينهما وإما أن نسقطهما. فأخذه ابن تيمية بتلابيب ثوبه وأقره في عشرة مجلدات. فهؤلاء الأشاعرة من أهل المنطق قدموا العقل على النقل وأخطأوا خطأ بينا وظلوا ضلالا معروفا. وأشاعرة المحدثين أو الذين على الأثر مقصودهم التنزيه وهم أحسن حالا، وتجد لمعات في بعض كتبهم كفتح الباري وكشرح النووي على مسلم، وهؤلاء ما يستطع أن يخرجون من أهل السنة، لكن يكون هناك أهل الصفات أو موقف أهل السنة والجماعة من الصفات، لا يكون هؤلاء في موقفهم، يكونون موقف مغاير أو فيهم بدعة أو مخالفون لهم. وأما عموم أهل السنة فإنهم يدخلون في أنهم يريدون الخير، ولأن لهم يعني أصول يجتمعون مع أهل السنة فيها. فالذي يظهر أنه إذا سمي منهج السنة فالصفات لا يدخل فيها الأشاعرة، وإذا سمي مطلق أهل السنة فأنه يدخل فيها. هذا ما توصلت إليه وما أراه في هذا المسألة. وأشد خطرا هم مناطق الأشاعرة، أهل المنطق مثل الرازي، ويدخل فيه قريب منه صاحب الأحياء الغزالي وغيره، ولو أن في بعضهم خير، لكن ولعلكم ترى أخف الطوائف على الإسلام الأشاعرة، وأثقلهم الجهمية والرافضة. وكان ابن تيمية يخالف الأشاعرة تماما، والسبب العجيب في سجن ابن تيمية في مصر والأسكندرية وغيرها الأشاعرة هم الذين سجنوه، لأنهم خالفهم في هذه المسائل، ولكنه أثنى عليهم في بعض المواطن، كفي المجلد الرابع ذكر أن بعضهم خير من ابن حزم الظاهري صاحب المحلى في الصفات. فإذا علم هذا فهذا الذي عندي، وأنا أحيلكم إلى هذا الكتاب وإلى غيره مثل المجلد الرابع لابن تيمية وكل كتب ابن تيمية التي تحدثت عن هذه المسألة. فضيلة الشيخ، ما رأيك في إطلاق مسمى الصحوة الآن في وقتنا الحاضر، مع العلم بأن مسمى الصحوة أو مفهومها بأن يكون الإسلام مطبقا في جميع المجالات؟ هذا الشق الأول من السؤال. الصحوة سميت مصطلح بين الناس، ولا مشاحة في المصطلحات، فإن لكل عصر مصطلح، وله أن يؤخذ إذا كان فيه خير ولم يتعارض مع مصطلحات الكتاب والسنة. مثل لفظ العقيدة، ما ورد عند السلف الصالح ولا في الكتاب ولا في السنة العقيدة بمعنى التوحيد، ورد بما عقدتم الأيمان، ورد يعني في بعض هذا الأمور، لكن العقيدة اصطلح عليه فأخذ. مثل الحال على حال الإنسان، والمقام على مقامه في علم القلوب، فلا مساحة في المصطلح، فإن سميت الصحوة فلا بأس بذلك. أما نعني الآخر أنه لا نسميها صحوة حتى يستيقظ الناس جميعا ويكون الناس متجهين إلى الله مطلقا ولا يكون في متخلف، هذا ليس بحاصل حتى في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالقليل دائم هو الخير. ولذلك ذكر عن عمر أنه نزل إلى السوق رضي الله عنه وأرضاه فسمع أعرابيا يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. قال: فتلفت أمك، ما هذا الدعاء؟ قال: دعاء دعوت به. قال: وما معناه؟ قال: يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، فقلت اجعلني من عبادك القليل. قال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. فعلم أن القلة دائما هي كأنها الموجهة، فأما أن نتحرى حتى ينطبق الناس ويجمع الناس على الهداية فلا يتحصر. المنافقون وجدوا في عهد صلى الله عليه وسلم، اليهودية، النصرانية، المشركون، حتى تجد سورة البقرة كلها نصف وإبادة لبني إسرائيل. إذا سمعت سورة البقرة في صلاة التراويح: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، لأنها تصفيهم، لأنهم وجدوا في عصر صلى الله عليه وسلم. ثم تجد المنافقين يأتون، ثم المشركين، ثم اليهود، ثم النصارى أهل الكتاب. إذا علم فلا بأس أن يطلق صحوة، لأنه وجد أناس يقومون بالصحوة. نعم. الشق الآخر من السؤال: شاب هداه الله ولكن يخاف الناس ولا يدعو إلى الله إلا في نطاق محدود، ما رأيكم؟ جزاكم الله كل خير. هو لا يطلب من الناس أن يكونوا كلهم خطباء ولا كلهم متكلمون، لأنه واجهات، والإنسان يعرف تخصصه. الصحابة رضوان الله عليهم نصروا الإسلام بتخصصاتهم. أبي بن كعب ما هو تخصصه؟ أبي بن كعب أبو المنذر الذي قال عليه الصلاة والسلام: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدره صلى الله عليه وسلم وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ما هي الواجهة التي شغلها هذا وسدها والثغرة التي نفع فيها؟ القراءة. ولذلك أقرأكم أبي في بعض الآثار، وبعضهم رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبي من هذا الجانب، من جانب الجهاد خالد بن الوليد، من جانب الأدب والشعر حسان، من جانب الفرائض زيد بن ثابت، الفتية معاذ بن جبل، الإدارة أبو بكر وعمر، الزهد أبو ذر وأبو الدرداء. فأنت تعرف تخصصك، يمكن خلقك الله ما خلقك خطيبا، خلقك كاتبا صحفيا أو صحفيا، فاكتب في الصحافة بما ينفع الإسلام. خلقك سبحانه وتعالى شاعرا مجيدا، فأرسل القواف الحارة على رؤوس المشركين وكسر رؤوسهم والأجر على الله. خلقك مفتيا فعليك أن تتعلم الفتوى أو الفتية وتفتي الناس. خلقك سبحانه وتعالى زاهدا عابدا فكن زاهدا عابدا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله. سؤال آخر، ما رأيك يا شيخ في كتابة العصريين والكتب العصرية عموما، إذ أن البعض ينبلها تماما ويبرر رفضه بأنها عالة على كتب السلف، جزاكم الله كل خير. الكتب العصرية فيها الفوم والبصل والقساء، وفيها الميتة والدم ولحم الخنزير والمتربية والنطيحة، فلا يمكن حكما عاما فيها. فيه من أراد بعلم وجه الله عز وجل فهذا تقرأ، ومن أحسن ما يقرأ يعني ما كتب في هذا العصر من الكتب التي نهجت المنهج السليم في العلم، وأظن حصرها شاق وفيه صعوبة، لكن من أحسن من كتب أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، سيد قطب، محمد قطب، مع كتب علمائنا في هذا العصر الذين كتبوا في الشيخ حمود التويجري والشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء لأن هؤلاء ينهجون منهج الدليل، وهؤلاء يؤصلون مسائل الفكر أو الواقع، هذا من أحسن ما كتب. لكن ما بعض الكتب فلا حياها الله ولا بياها، لا تسوى الحبر الذي كتبت به، وإنما كتبت أظن للدنيا فما نفع الله بها، مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة فلا حفظت ولا استفيد منها، هذه مشغل الوقت وضياع للوقت، ولو تركتها لما عليك منها شيء، لا تزيد ولا تنقص، يغيب نعم ويقضي الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهودون. سؤال آخر، فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم، هل الأولى أن يقدم الإنسان طلب العلم أو الدعوة إلى الله؟ وإن كان لا بد من الاثنين معا، فأيهما الأولى في إعطاء الوقت الأكثر من حياة الشاب العامة؟ والله الموفق. أولا عليهم يبدأ بالعلم، فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فإذا أصبح عنده حد أدنى يستطيع أن يتفاهم مع الناس فيه، لا نقول يكون كابن حجر في الحديث ولا كالسبكي في الفقه ولا في أصول الفقه كالبصيري وابن قدامة، لا، لكن يكون عنده حد أدنى يتفاهم مع الناس، ثم يتزوج وليكن كثير الوقت لطلب العلم، فإنه جهاد، وليكن له وقت في تبليغ هذا العلم للناس، فقضية ندعو الناس بلا علم لا يصح هذا، وسوف لا يثقون به، وبعد فترة ينقطع، يبحثون عنه فلا يجدون عنه علم فيتفرقون، وإن جلس للعلم وترك الدعوة فسوف يحاسبه الله على هذا الكنز الذي تحمله عنده أو لديه. هنا سؤال شخصي لفضيلة الشيخ، نريد من الشيخ الكريم أرجوزته التي قالها في أمريكا. ما أدري ناس بالمسجد ولا لا أخاف، إن كان ناس بالمسجد ألقينا أرجوزة وهي هزلية فيها شيء من المزح، السكوت علامة الرضا. هذه أرجوزة في أمريكا في مؤتمر للشباب العربي المسلم العاشر في أوكلاهوما في الشمال هناك، نسأل الله أن ينفع من دعا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم، وأن يوصل كل الإسلام لتلك البلاد. هو في قصيدة اسمها أمريكا التي رأيت جدية، وقصيدة هزلية اسمها نسرك الأخبار. أما أمريكا التي رأيت فلا بأس أن أخذ بعض الأبيات لأنها أقصد من هذه، هي الأولى أن يسأل عنها، لأن فيها يعني بعض الأمور التي ينبغي المسلم أن يتفطن إليها. أمريكا التي رأيت تخاطب الأمة الإسلامية، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لثول المجد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل. يا أمة ضرب الزمان بها جموح الكبرياء، رأس الدعية على التراب ورأس عزمك في السماء، إذ كان مهرك يا مليحة من براكين الدماء فهفى إليك اللامعون وفر منك الأدعياء. يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد, يا أمة في عمرها لم تحيا إلا بالجهاد, كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد. القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد, جثث البرايا منهم وفي كل رابية وواد. يا أمة كم علقوا بخيالها خيط الخيال, وهي البريئة خدرها فيض عميم من جلال. شاهت وجوه الحاقدين بكف خس من رمال, موتا أتى ترك الدعي كموت تيتو أو جمال. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار, ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار, بل جيت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار لنحرر الإنسان من رق المذلة والصغار. وقرارنا فتح مجيد نحن أحلى أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أحلى وسام, ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أحلى وسام. قد زادني مرء الضلال هوى إلى البيت الحرام, وتطاولت تلك السنون فصار يومي مثل عام. ما أرضهم أرض الرئيس ولا غمامهم غمام. وأما هي قصيدة يعني فيها بعض الأبيات نسيتها, أما الأرجوزة نشرة الأخبار فهي فيها دعابة, ولا بأس أن تذكر تمليحا في المجلس, لأنه ذكر العراقي في منظومته قال واستحسن الإنشاد في الأواخر, يعني أنه في أواخر المجلس استحسن أهل العلم أن تنشد الأشعار. وقال ابن عباس كما ثبت عنه حمضوا لنا, يعني أعطونا في آخر المجلس فكهات ودعابات. نشرة الأخبار يقول عائض هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي, مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل له صلى الله عليه وسلم. قد جئت من أبها صباحا باكرا, هذه قديمة من السلف هذه. قد جئت من أبها صباحا باكرا مشاركا لحفركم وشاكرا, وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة, قائدها أظنه أمريكي تراه في هيئته كالديفي. يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك, وهذه أخبار هذه النسرة مسافة السير 13 ونصف, لكن ترك النصف جبرا للكسر. من الرياض عفشنا ربطنا وفي نيويورك ضحا هبطنا, من الرياض عفشنا ربطنا وفي نيويورك ضحا هبطنا, أنزلنا في سرعة وحطنا وقد قصدنا بعدها واشنطنا. ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهة السفارة, منزلنا في القصر أعني ريبسون, يا كم لقينا من مليح وحسن. ومعنا في صحبنا العجلان أكرم به مع العلا جذلان, وصالح المنصور من بريدة يشبه سعدا وأبا عبيدة. وقد ومعنا في صحب ومعنا وقد صحبت شيخنا السبحانة, أصبحت في صحبته فرحانة وفالح الصغير. نعم وقد صحبت فالح الصغير في الدين والأخلاق ما تغير. ومعنا عبد العزيز الغامدي ابن عزيز صاحب المحامدي إلى أن يقول وصالح الخزيم الوقور وسعيه في بذله مشكور, والشهم عبد القادر بن طاشي بالقلم السيال في انتعاشي, والشهم عبد القادر بن طاشي بالقلم السيال في انتعاشي, فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخورا معجمة في بلد أفكاره منكوسة تثقله بصائر مطموسة, يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيرة, ما عرفوا الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة, فهم قطيع كشويهات الغنم جد وهزل وضياع ونغم, فواحش قد أظلمت منها السماء والأرض منها أوشكت أن تقسم, من دمر العمال في بولندا ومن أتى بالرق في يوغندا, من دمر البيوت في نزاكي أصل نجزاكي لكن حذف الاجتماع المتضاربين اليونان والأتراك, من دمر البيوت في نزاكي, من ضرب اليونان بالأتراك, من الذي ناصر إسرائيل حتى تصد عنفها الوبيلة, استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا, منهم أخذنا العود والسجارة وما عرفنا ننتج السيارة. لأن يقول وهل أتاك إذ حضرنا الرابطة, كم ضم من ساقطة ولاقطة, من عالم وفاهم وشاعر وأحمق ونابه وقاصر, به كرام ومفكرون والباذلون الخير مشكورون, وكل من يعمل للإسلام أخ ولا عبرة بالأسامي، وكل من يعمل للإسلام أخ ولا عبرة بالأسامي. جيل إذا لم يعبد الله الأحد، جيل إذا لم يعبد الله الصمد ولم يردد قل هو الله أحد، لا عرف النصر ولا لم يعرفه، اضحك عليه، اضحك له وغطه بالمنشفة. فضيلة الشيخ، كثر كلام حول الشعر الحداثة وخاصة في الأسبوعين الماضيين، بخاصة في المهرجان الشعبي الذي عقد في الرياض، وكثير من الأخوة يطلب ما مفهوم الحداثة وما ضررها على المسلمين وعلى الإسلام، نرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ. يعني أنا ما أدري ما هو المفهوم الذي يريد أن يصل إليه. أهل الحداثة يقولون إنهم يريدون الشعر الحديث الذي لا يتقيد بالوزن والقافية والروي، ولكن هذا ظاهر كلامهم، والباطن كأنهم يريدون أن يهدموا كل ما سبق من الرسالة الخالدة والإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، أو بعضهم يريد ذلك. ولذلك يقول بعض الأدباء أهل الحداثة ثلاثة أقسام، ولكن ما أسكر كثيره فقليله حرام. منهم قسم ما درى ماذا الحداثة إنما ركب الموجة، رأى الناس يسيرون هكذا فتوجه فأخذ حقيبته وذهب به السير أيما مذهب، فهو لا يدري فهو على نيته. وقسم آخر يرى أنها أدب لا تتعلق يعني ليس فيها مضرة للدين، فهو يريد أن مقتنع بهذا، فهو يقصد باقتناع، وهو يريد أن يأتي بهذا المبدأ بعدم التقيد بالبحر والروي والقافية، فهو يقصد من هذا الجانب. وقسم ضال، بقسم آخر ضال له نوايا، نسأل الله أن يكشف نواياه وأن يجازيه بما فعل، فإنهم يقول ماركس ولينين وستالين ركبوا موجة الاقتصاد قبل فترة ليورثوا الناس الإلحاد، فلما خبت هذه النار ركبوا الحداثة. فتجد أساتذتهم وكبارهم في العالم، وهذه موجودة بوثائق، وقد بعضكم رأى أو سمع هذه الوثائق ليس كلاما هراء، فركبوا هذه الموجة ليضروا الإسلام وأهل الإسلام وأهل الدعوة وأهل العلم. فهذا قسم ثالث، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصحبينا. هذا ما شئت فأنزل مفهوم الحداثة على الأقسام الثلاثة، وأنت تعرف إذا أنزلت هذا المفهوم. سؤال آخر، ما حكم الدعوة في الأناشيد والتمثيليات الإسلامية حيث نحن في هذا الموضوع تائهون ولا نعرف موقع المسلم منها من حيث جوازها أو عدم جوازها، نرجو الإفادة وجزاكم الله كل خير. النشيد الإسلامي أصبح وسيلة من وسائل الدعوة، لكن لا بأس به بثلاثة شروط إن شاء الله. لا بأس بالنشيد الإسلامي بثلاثة شروط، أولها أن لا يكون الشعر المنشود به غزلا أو مجونا أو بذع أو فحش، بل يكون شعرا مستقيما، شعر دعوة يدعو الناس إلى طاعة الله، إلى التقوى، إلى الزهد. فالشرط الأول أن لا يكون شعر فحش ولا غزل ولا مجون ولا بذع. والشرط الثاني أن لا يصاحبه آلة له، لا طبل ولا دف ولا مزمار ولا موسيقى، فإنه لا يجوز أن يصاحبه آلة من آلات الموسيقى فإنها محرمة. الشرط الثالث أن لا يبالغ فيه، لا يبالغ في الشعر أو في النشيد حتى يصبح هو المقصود، فإن بعض الناس إذا ذهب للعمرة أنشد قبل أن يذهب وبعد أن يذهب، وإذا جلس وإذا وقف وينشدون في الإتبيس وداخل الإتبيس وفوق الإتبيس، وهذا ليس بمفهوم أن يأخذ أوقات الأدب وأوقات العلم وأوقات الحوار العلمي، فلا بأس به بهذه الشروط الثلاثة. أيها الإخوة، سنواصل عرض بعض الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أيها الإخوة، ألفت انتباهكم مرة أخرى، مركز الدعوة والإرشاد بالرياض يدعوكم إلى حضور الندوة التوجيهية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وذلك بعد صلاة الفجر مباشرة في جامع طارق بن زياد مسجد العيد في حي العزيزية بالرياض غدا يوم الخميس 27/8/1408، وهي موضوعات من بعد صلاة الفجر: حلقات قرآن كريم، دروس عام في التفسير، درس عام في التفسير، محاضرة عن المخدرات يلقيها الدكتور عبد الرزاق ياسين من شعر الدعوة، الدكتور زاهر بن عواب الألمعي، كلمة عامة عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ، قصص وعبر للشيخ عمر بن سعود العيد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيخنا الفاضل عائض بن عبد الله القرني، التوبة الدكتور إبراهيم بن محمد الفائز، ثم أحكام الصيام عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والاعتكاف في رمضان. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين. نعم، ويوجد مكان مخصص للنساء. يقول ملحوظة، حضور النساء يكون بعد صلاة العصر حتى نهاية الندوة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. عودة مرة أخرى إلى الأسئلة، السؤال الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهم ما في النشيد أنه لا بأس به بثلاثة شروط، ومرت الشروط: أولا أن لا يكون الشعر المنشد غزل أو فحش أو مجون أو ما شابه ذلك، يكون شعرا إسلاميا. الشرط الثاني: لا يصاحبه آلة عزف أو موسيقى أو ما في حكمه. الشرط الثالث: أن لا يبالغ فيه ويكثر منه، وحتى يأخذ الوقت وقت النفع والفائدة. أما التمثيليات فلا يجوز فيها الكذب، وأكثر ما روي من التمثيليات أنها تهدف أو من وسائلها الكذب، وهذا حرام حتى في التمثيلية. والأمر المحرم تمثيل شخصيات الصحابة رضوان الله عليهم أو تمثيل أشياء من الدين، فإن هذا حرام. بعض الناس يقوم يصلي يمثل وهو في المسرح الصلاة، فيصلي بلا وضوء لغير القبلة، ويستهزئ برفوعه وسجوده، فهذا حرام. قل أبالله ورسولي أو بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يجوز أن يستهزئ كذلك بالمقرين، فبعضهم يأخذ الختمة هو ليس متوضي فيقرأ في المسرح ويرفع صوته ثم يغرق ويكسر في القرآن ليضحك الناس، فهذا حرام. إنما تمثيل الشخصيات الإسلامية، شخصيات السلف الصالح من صحابة، لا يجوز وهو حرام. والأمر الثاني: الشعائر التعبدية يحرم. أما غيرها فإذا خلى من الكذب له ذلك، مثل أن يجتمع شباب ويقولون يعني تفرق الشباب وذهبوا وتضيعوا أوقاتهم وأهملوا في واجباتهم، فيمثلون. هذا الذي يفيد المجتمع بدون استهزاء لا بالشعائر ولا بالسلف الصالح وبدون الكذب، هذا ما يحضرني فيه. جزاك الله كل خير. سؤال آخر: ما حكم رؤية المرأة للرجل ومشاهدته في التلفاز؟ أصل رؤية المرأة للرجل مباح، ليس يعني من الأصل، لكنها تحرم لأمور، كان يكون هناك شهوة أو شبهة أو تهمة أو ريبة، فإنه يحرم نظر المرأة للرجل. أما في الأصل فهو مباح لأدلة حسية، لدليل حسي ولدليلين نقليين. الدليل النقلي الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اذهبي إلى ابن أم مكتوم، وهو حديث صحيح، وهو رجل أعمى تضعين عنده ثيابك. فإن هذا قال تضعين ثيابك عنده لأنه لا يراك، فيقول رجل أعمى لا يراك وأنت ترينه، فالمرأة في الأصل تنظر إليه، هذا دليل. والدليل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلو كان نظرها لا يجوز لما تركها تنظر إليهم، وهي تقول في الرواية: وأنا أنظر إليهم. أما حديث أفعمياوان أنتما فهو حديث ضعيف، كما حقق ذلك أهل العلم على الصحيح أنه حديث ضعيف ليس فيه دليل، حديث أفعمياوان أنتما. والدليل الحسي أنه لو كان الرجل مأمور ب لا يجوز للمرأة أن تنظر للرجل، لأمر الرجل أن يغطي وجهه ولاحتجبنا جميعا عن النساء. فالأصل جواز نظر المرأة إلى الرجل، لكن إذا وجد تهمة وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن للتهمة والريبة ولأنهم أجانب، لكن لو نظرت لما به بأس بغير ريبة وتهمة. أما في التلفاز فأمر آخر، إن كان لا ليس هناك ريبة وما ينظر إليه يعني يحتاج النظر إليه فأن يكون عالما أو خيرا، فإن نظره على التلفاز كنظر في غير التلفاز. وإن كان نظر ريبة فهو في غيره أمنع، وهنا أشد منعا وأشد تحريما، هذا ما يحضرني في هذا. أنا أقول بارك الله فيك، المسرحيات وجدت ما وجدت عند السلف لأن الوسائل، مثل الأنشيد ما كانت هناك، مثل بعض الوسائل المسرح ما وجد، فاستغلاله عند المسلمين أولى من ترك هذا الاستغلال. نجمع الناس جميعا وندرسهم من الصباح إلى المساء في الحديث النبوي والتخريج ورواه فلان وفي سندي فلان فقط، يملون الناس ويشردون منا. فجرف الشباب أنه لا بد من وسائل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ابن تيمية هل كان قبله علم منطق؟ ما كان يسمى علم منطق ولا علم الكلام، ما وجد في عهد الإمام أحمد أو بدأ عند الإمام أحمد، لكن في عهد الصحابة ما كان منطق ولا فلسفة ولا علم كلام. فأتى ابن تيمية فحرب بناس عندهم علم كلام ومنطق وفلسفة، فماذا فعل؟ تعلم هذه ورد بسلاحهم. فقضية نترك مثل الصحافة ليست موجودة عند الصحابة، ما كان عندهم الرياض وعكاظ والجزيرة والندوة، لكن هل نقول إنها بدعة لأنها ما وجدت عند الصحابة؟ نقول يكتب فيها المسلم ويشغلها المسلم لئلا يشغلها غيره. الرادو ما كان عند الصحابة ولا السلف، نقول لا تتكلموا فيه لأنه ما تكلم فيه الناس. هذه من الوسائل التي هي من المصالح المرسلة، كإشارة المرور، كالخطوط، كالكهرباء، كالميكروفون، كالماسة، كالإحراق، كلها مصالح مرسلة. شبه؟ نحن نخالفهم، يمكن نوافقهم في الزي ونخالفهم في المحتوى والمضمون، فلا بأس. قد يلبس الرجلان لباس واحد وهما هذا مؤمن وهذا كافر، فاللباس ما والزي إنما المسألة مضمون. هذا نظري، هذا رأيي، وهذا رأيك أنت، فيعني هذا اللي كان الأسئلة. يا أخي أستاذنكم الأسئلة الشفوية يعني تضيع علينا قليلا. سؤال آخر، ما توجيهك يا شيخ للشباب الذين يذهبون للدراسة في الخارج وليس لديهم القاعدة العلمية الشرعية المواجهة للشبهات، وخصوصا وأن أعداء الإسلام حريصون على إبعادهم عن هذا الدين؟ حرب الإسلام بحربين، حرب المعسكر الشرقي بالشبهات وحرب المعسكر الغربي بالشهوات. فحرب أولئك أو نرد عليهم بالعلم النافع، وهؤلاء بالصبر واليقين، أولئك باليقين وهؤلاء بالصبر. وأما من يسافر للخارج فكأنه والله أعلم لا يسافر إلا لضرورة، والضرورة تكون في أمور، إما لعلاج ما وجد علاجه في بلاد المسلمين فعليه أن يتعالج هناك لأنها ضرورة، يذهب للعلاج في مستشفيات الغربية. والأمر الثاني كان يذهب للدراسة، دراسة ضرورية ليست من التخصصات في بلاد المسلمين، ويريد النفع إن شاء الله على أن يضمن دينه فله أن يذهب. الأمر الثالث للدعوة، إذا رأى من نفسه قدرة وأنه ينفع الله به وأن المسلمين أو أولئك أهل البلاد سوف يتأثرون به فليذهب، لكن يذهب بشروط، يعني شروط ترى هذه اصطلاحية اجتهادية ما ليست موجودة في كتب الفقه ولا في الحديث. أولها أن يكون عقيدته، أن يكون صاحب عقيدة ومبدأ، صاحب دين عنده دين يخاف الله. الأمر الثاني أن يكون متزوج ولو بأربع من الزوجات، يعني من خطورة الموقف له أن يتزوج بأربع يذهب بهن إلى هناك، فإنه سوف يبقى ثم سوف يقع في كارثة إن لم يعصمه الله عز وجل، لأن أول مرة سوف يغض البصر، واليوم الثاني يفتح نصف العين، واليوم الثالث يطلق النظر، واليوم الرابع يقع في حيص بيت إن لم يعصمه الله عز وجل، فلا بد أن يذهب بزواج. بعض الناس ذهب هناك فكان يغض بصر يغض بعد أسبوع ما غض، سمعت من بعض الناس فقالوا ما لك؟ قال عيوني تعمل بوش. فالمقصود قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون. فالله الله في هذه الأمور. سؤال آخر يقول فيه السائل، ما رأي فضيلتكم في من طلب العلم لا لوجه الله فيه لا لوجه الله ويؤمل أن يكون لوجه الله في مستقبلا؟ هذا فيه كلام. من طلب علما ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد عرف الجنة. هذا حديث كأنه والله أعلم حسنه بعض أهل العلم في السنن، لكن مسألة بارك الله فيكم وللسلف كلام في هذه المسألة. الذهبي ذكر عن بعض العلماء أنهم قالوا طلبنا العلم لغير وجه الله فأبى إلا أن يكون لله، ذكر ذلك عن الشافعي وعن الثوري. فالمقصود أننا لا نقول لا تطلب العلم ما دام أنك تطلبه لأنك تخاف أن تكون رياء، فكفى بك رياء أن تترك العلم، لأن من ترك العمل من أجل الناس فهو الشرك، ومن عمله من أجل الناس فهو رياء، والسلام أن يعافيك الله من هذين. فالمقصود طلب العلم وصح النية فإن كثيرا من الناس ما صحت نياتهم إلا بعد أن مضوا في طريق العلم، والعلم هو الذي يدلك على الإخلاص بعد فترة إن شاء الله. فأنا لا أقول لا تتوقف ولا تترك العلم ولو وجدت رياء أو تطلبه للشهادة أو للمنصب أو للوظيفة، بل استمر واطلب فسوف يحسن الله من حالك وسوف يهديك الله بثلاثة أمور: أولا تجاهد نفسك بالدعاء، ثانيا بالصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثالثا بالاطلاع المكثف على سير السلف الصالح فإنهم في سيرهم الصدق والإخلاص والله الموفق. أسئلة كثيرة في الواقع وردتنا من بعض الإخوة تطلب من فضيلة الشيخ قصيدته التي قالها في الشيخ عبد العزيز بن باز. وعلى الرغبات، وإلا كثير من الأخوة قد سمعها يمكن 6 مرات أو 7 حتى خجلت أنا من كثرة ما أردتها. الشيخ عبد العزيز بن باز عالم نتقرب إلى الله بحبه وحب الصالحين، ونسأل الله يثبتنا وإياه وأن يجعل أعمالنا وعمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا الرجل موهوب ونشر الله له القبول في الأرض، ولست بأول مادح له، سبقني بعض الشعراء فمدحوا فضيلته أو أثنوا عليه، والثناء في أهل العلم أجر ومثوبة. يقول تقي الدين الهلالي المحدث المغربي: خليلي عوجابي لنغتنم الأجر على آل باز إنهم بالثناء أحرى، وزهدك في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه رأى فيه المشقة والعسرة. في قصيدة ما تقارب 60 بيت. والمجذوب محمد المجذوب صاحب همسات قلب يقول: روى عنك أهل الفضل كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلما تلاقينا وجدناك فوق ما سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلا غرو أن تشري المكار مكابرا فتأسرها بالمكرمات وبالحلم، فلم أرى بأزا قط من قبل شيخنا يصيد فلا يذي المصيد ولا يذني. أما قصيدة فهي البازية: قاسمتك الحب من ينبوعه الصافي، فقمت أنشد أشواقي وألطافي، لا أبتغي الأجر إلا من كريم عطا، فهو الغفور لزلاتي وإسرافي. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم، لأنها ذكرتني سير أسلافي. يا دمع حسبك بخلا لا تجود لمن أجرى الدموع كمثل الوابل الصافي. يا شيخ يكفيك أن الناس قد شغلوا بالمغريات وأنت الثابت الوافي، أغراهم المال والدنيا تجاذبهم ما بين منتعل منهم ومن حافي، مجالس اللغو منداهم وروضتهم، أكل اللحوم كأكل الأغطف العافي، وأنت جالست أهل العلم فانتظمت لك المعاني ولم تولع بإرجافي. بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطل في إشراقه الضافي، تشفي بفتياك جهلا مطبقا وترى من دقة الفهم درا غير أصدافي. يكفي محياك أن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف وأضعافي، أقبلت في ثوب زهد تاركا حللا منسوجة بطفيلي ومن حافي، تعيش عيشة أهل الزهد من سلف لا ترتضي عيش أوغاد وأجلافي، فأنت فينا غريب الدار مرتحل من بعد ما جئت للدنيا بتطوافي، أراك كالظل تجري في محاجرنا فلا تراك عيون الأغلف الجافي كالشدو، تملك أشواقي وتأسرها بنغمة الوحي من طه ومن قافي. إلى أن يقول: يفديك من جعل الدنيا رسالته من كل أمثاله تفدى بآلافي، ما أنصفتك القوافي وهي عاجزة وعذرها أنها في عصر أنصافي. وبالمناسبة لما ذكر الأخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: أنا أتقرب إلى الله بالثناء إلى العلماء، وأرى أن من واجب الأدباء أن يثنوا على العلماء ليعلم الشباب وأهل الصحوة والجيل أن نحب العلماء. قبل 10 أيام كان لي الشرف في زيارة سماحة الشيخ فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين في عنيزة، وقد زارنا أمس وقبل أمس في أبها، فألقيت بين يديها بأسفل الفائدة ندخل هذه مع هذه. علي رضي الله عنه له قصيدة على هذا البحر الذي سوف أريده هذا، يقول: دنياك تجهو تنتظره، أبو الحسن أمير المؤمنين يقول: دنياك تجهو ولا تدري بما فيها، إياك لا تأمن عواديها، تحري الحياة لأجيال فتنعشهم ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها، وأكنف البيت قد عادت لبانيها، والأينق العشر قد هضت أجنتها، وثلة الورق قد ضجت بوافيها. لا فأمن لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هو قصيدته لا دار للموت. قلت على هذه القصيدة وفي آخرها ثناء على الشيخ العثيمين: دنياك تجهو ولا تدري بما فيها، إياك إياك لا تأمن عواديها، تحل الحياة لأجيال فتنعشهم، ويدرك الموت أجيالا فيفنيها، عارية المال قد ردت لصاحبها، وأكنف البيت قد عادت لبانيها، والأينق العسر قد هضت أجنتها، وثلة الورق قد ضجت بواكيها. يا رب نفسي كبت مما ألم بها، فزكيها يا كريم أنت هاديها، هامت إليك فلما أجهدت كعب الرنت إليك، فحنت قبل حاديها. إذا تشكت كلال السيء أسعفها شوق القدوم، فتدنو في تدانيها، حتى إذا ما كبت خوفا لخالقها، فرقرق الدمع حزنا من معاقيها، لا العذر يجدي ولا التأجيل ينفعها، وكيف تبدأ اعتذارا عند واليها. فإن عفوت فظني فيك يا أملي، وإن فطرت فقد حلت بجانيها، إن لم تجرني برشد منك في سفري، فسوف أبقى ظليلا في الفلاتيها. إلى أن قلت: قل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيم وعانق كل من فيها، واقصب على أرضهم بالدمع ملحمة، من المحبة لا تنسى لياليها. أرض بها العلم حي حاذق فطن، يروي بكأس من العياء أهليها. ما شابها عقيدة رضعوها في فتوتهم، عقيدة رضعوها في فتوتهم، صحت أسانيدها والحق يرويها. ما شابها رأي سقراط وشيعته، وما استقل ابن سيناء بواديها، ولابن تيمية في أرضهم علم من الهداية يجري في روابيها. إذا بريدة بالأخيار قد ظفرت، يكفي عنيدة فخرا شيخ ناديها. محمد الصالح المحمود: إذا بريدة بالأخيار قد ظفرت، يكفي عنيدة فخرا شيخ ناديها. محمد الصالح المحمود طائره البارع الفهم، والدنيا يجافيها، له التحية في شعري أرسلها، بمثل ما يرفع الأشواق مهديها. هنا سؤال يقول السائل: فيه فضيلة الشيخ، كما تعلم ويعلم الأخوة ما يعانيه المجاهدون الأفغان في الوقت الحاضر، خاصة بعد اتفاق أعداء الإسلام على إغلاق القضية الأفغانية، فأرجو أن تحث الأخوة على التبرع لأخوة الأفغان. نعم، هذا كلام سليم، وهو من أحسن ما قيل، وأنا حث نفسي وإياكم إلى كثرة الدعاء لهؤلاء المجاهدين وبذل الأموال، لأنهم في حاجة ماسة. والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فالذي لا يستطيع بنفسه فليجاهد بماله، ليقتل بدرهمه وديناره ملحدا وعدوا من أعداء المسلمين، فأنتم مدعوون إلى التبرع، تقبل الله منا ومنكم صالح أعمال. أخيرا السؤال الأخير: شاب كثير الحياة، وإذا جلست في مجلس ما أردت أن أذكرهم في الله، ولكن شدة الحياة تحول بيني وبين ذلك، ما الحل يا فضيلة الشيخ؟ الحياء فيه خير كله إذا كان في الخير، لكن إذا كان يصدك عن الخير فليس من الخير. الحياء يقول صلى الله عليه وسلم خير كله، يعني ما كان في الخير، لكن إذا صدك عن طلب العلم وعن الدعوة فليس فيه خير. يقول مجاهد كما في صحيح البخاري: لا يطلب العلم متكبر أو مستكبر ولا مستحي. فأنا أرى أن تمارس أو تنهي عقدة الحياء الاستحياء من الإخوان أو الذي يمنعك من الخير، أن تمارس حل هذه العقدة بالتدرج، فتجلس مع أخوين ثلاثة وتتحدث وتطلق لسانك وتغسل أندية وتحاول أن يصلح الله من حالك لينهى أو تنهي هذا الأمر، والله معك. وإذا علم الله عز وجل أن حياك أصله الخير تستحي من المعاصي فأنت ماجور، لكن لا يوصل كثرة هذا الحياء إلى أن يوقفك عن كثير من الخير أو من الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا ليس بمحمود. فأكثر الناس حياء وأشد الناس حياء، كما قال أبو سعيد في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك فكان من أشجع الناس في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ وصعود المنابر والتحدث إلى الأمم والشعوب وتوفهيم الأديان، وهو من أكثر الناس حياء. فلا يمنعك الحياء من الخير، نسأل الله يوفقنا وإياك وكل مسلم.